بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف أيها الأحبة في هذا الكتاب المبارك إلى مصدر عظيم من مصادر التشريع الإسلامي، وهو القياس، إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. وعرفنا في المحاضرات التي مضت حجية هذا المصدر وما الذي دل عليه من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة المتقدم. ثم في المحاضرة السابقة تحدثنا عن شيء من التقاسيم التي طرحها عبد المؤمن في مسألة إلحاق المسكوت بالمنطوق، مسألة سكت الشرع عن حكمها، كيف نلحقها بمسألة نطق الشرع بحكمها؟ ما هي طرق الإلحاق؟ وما هي النتيجة، أو ما هي قوة النتيجة التي نحصلها من هذا الإلحاق؟ هل هي نتيجة قطعية أو نتيجة ظنية؟ وتكلمنا عن هذه التفاصيل، ومن خلالها أدخلنا عبد المؤمن البغدادي إلى القياس. وعرفنا أن أركان القياس أربعة: أصل، فرع، وشرع، وعلة، وحكم. ثم بدأ عبد المؤمن في الحديث عن شروط كل ركن من هذه الأركان، فبدأ رحمة الله عليه بذكر شروط الأصل، فذكر شرطا عاما في كل أصل، سواء كان المستدل في موضع المناظرة أو في موضع الاستدلال. هناك شرط عام في الأصل يجب أن يتوفر فيه، سواء كان المستدل في موضع الاستدلال الفقهي ليس هناك مناظرة، أو كان في مناط أو في موضع المناظرة والجدال الفقهي. قلنا: ما هو الشرط العام للأصل الذي ذكره عبد المؤمن؟ أيوة، أن يكون معقول المعنى، أن يكون الأصل معقول المعنى، نستطيع أن ندرك وأن نفهم علته. وقلنا على التحقيق أن هذا ليس شرطا في الأصل، وإنما هو شرط لحكم الأصل. حكم الأصل هو الذي ينبغي أن يكون معقول المعنى، نستطيع أن نفسر وأن نفهم علته. فإن كان تعبديا لا يجوز أن نقحمه في باب القياس، إذا كان حكم الأصل تعبديا فلا يجوز أن نقحمه في باب القياس أصالة. ثم بعد ذلك ذكر شرطا خاصا بالأصل إذا كان المستدل في موضع المناظرة. ما هو الشرط؟ أن يكون الأصل، أو أن يكون حكم الأصل، على التحقيق أن يكون حكم الأصل، أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المستدل وبين المناظر. وهناك من اشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الأمة، وعرفنا كيف نجمع بين القولين من خلال التفريق بين الخصم إن كان مجتهدا مستقلا، أو إن كان مقلدا متبعا لمذهب من المذاهب المعتبرة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفرع، وذكر عبد المؤمن البغدادي شرطا واحدا في الفرع. ما هو؟ أن توجد العلة في الفرع بتمامها، أن توجد العلة، علة حكم الأصل، أن توجد في الفرع بتمامها. فهذا شرط مهم، لأنه إذا كانت علة حكم الأصل غير موجودة في الفرع، بالتالي لا يحق لي أن ألحق الفرع بالأصل في الحكم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الركن الثالث وهو الحكم، فبدأنا فيه، هذا الذي وقفنا عنده، شرعنا في الحكم الركن الثالث من أركان القياس. الحكم هو الذي سنعديه من الأصل إلى الفرع، الحكم هو الذي سنعديه من الأصل إلى الفرع. فقلنا الآن الأصل في القياس أن يكون الحكم فيه وجوديا، أن يكون الحكم إيش؟ وجودي. ويقابل هذه العبارة الحكم الإيش؟ العدم، يعني عدم الحكم. وقلنا الأصل في القياس إذن أن يكون حكمه وجوديا، وهذا في كل أنواع الأقيسة التي ستأتي، سواء قياس العلة أو قياس الدلالة أو قياس الشبه إلى غير ذلك من الأقيسة المعتبرة. الأصل أن الحكم حكم وجودي، يعني حكم نص الشارع عليه في الأصل، أخبرنا به في الأصل، نقوم بتعديل هذا الحكم الذي أخبرنا الشارع فيه في الأصل، نقوم بتعديته إلى الفرع عن طريق العلة. الآن هناك صورة أخرى، وهي أن يكون الحكم عدمي. قلنا ما معنى الحكم العدمي؟ يعني عدم الحكم. فهل يجوز أن أعدي عدم حكم من الأصل إلى الفرع؟ ما هو عدم الحكم؟ هو البراءة الأصلية، هو النفي الأصلي. فهل يجوز أن أعدي البراءة الأصلية، النفي الأصلي، العدم الأصلي، عبر كما تشاء، من أصل إلى فرع، فألحق فرع بأصل في إيش؟ في ما هو موجه الإلحاق؟ في النفي الأصلي، ألحق الفرع بالأصلي في النفي الأصلي أو في البراءة الأصلية أو في عدم الحكم. قالوا بجامع عدم المقتضي، وقلنا عدم المقتضي هذا ليس علة، هذا تفسير، وهو ليس علة لعدم الحكم، لأنه عدم الحكم لا يعلل، هو الحالة الطبيعية. أنت تعلل وجود حكم، لماذا الله حرم الخمر للإسكار؟ لماذا حرم الربا للكيل أو الكذا؟ لماذا أوجب الزكاة في كذا؟ فالعلة هي تبع للحكم من الناحية العلمية، وإن كانت من الناحية الوجودية يقولون هي قبل، لكن نحن الآن في علم أصول الفقه، أريد من الناحية الأصولية يوجد عندي حكم شرعي نبحث عن علة، عندي حكم شرعي نبحث عن علة، وإن كان من الناحية العقلية العلة هي التي توجد الحكم فهي سابقة، لكن الآن من الناحية الأصولية دعوني العلمية أن الشارع أعطانا حكما نبدأ نبحث عن علته، أليس كذلك؟ وأما إذا لم يأتي خطاب من الشارع بالحكم فبقيت المسألة على البراءة الأصلية، فبقاؤها على البراءة الأصلية لا يعلل، بقاؤها على البراءة الأصلية ليس له علة. وإذا قلنا أن والله هذه المسألة بقيت على البراءة الأصلية لعدم الموجب، لعدم المقتضي للحكم فيها، وهو عدم ورود الخطاب، هذا ليس علة بالمعنى الأصولي التشريعي، وإنما هو مجرد توصيف وتفسير ولا يسمى تعليلا. تمام. فقلنا هل يجوز أن يكون الوصف المعدى من الأصل إلى الفرع، هل يجوز أن يكون العدم الأصلي أو النفي الأصلي؟ ايش قلنا في المحاضرة السابقة في هذه المسألة؟ هل يجوز أن يكون المعدى، الوصف المعدى من الأصل إلى الفرع هو عدم الحكم اللي هو البراءة الأصلية، هل يجوز تعديتها؟ قلنا يجوز تعديتها باستخدام قياس الدلالة، ولا يجوز تعديتها باستخدام قياس العلة. لماذا؟ لأن قياس العلة يعتمد على وجود علة موجودة في الأصل نعديها للفرع، وهذا النوع من الأقيسة وهو تعدية البراءة الأصلية من الأصل إلى الفرع لا يوجد فيه علة، فسأستخدم قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء الحكم عن الشيء بانتفائه عن نظيره، وهذا تعريف قياس الدلالة هنا. وفي الحقيقة أيها الأحبة سأقول لكم من الآن، قياس الدلالة ستجدون له تعريفات منوعة عند الأصوليين، ستجدون له تعريفات منوعة بحيث يشعر الطالب أن هناك نوع من الاضطراب بين الأصوليين في تحديد ما هو قياس الدلالة. عندما تقرأ في البحر المحيط وعندما تقرأ عند الأصوليين على وجه التنوع، تجد هذا الشخص يعبر عن قياس الدلالة بنفس، وهذا يعبر عن قياس الدلالة بنفس، وهذا يعبر عن قياس الدلالة بنفس، لأنه قياس الدلالة لا يعتمد على العلة مباشرة. باختصار قياس العلة هو الذي يعتمد على إلحاق الفرع بالأصل بالحكم للعلة، قياس الدلالة لا يعتمد على العلة مباشرة، فهنا يختلف الأصوليون في توصيفه أو في تحديد أنواعه. فمن أشهر التعاريف في قياس الدلالة هو إلحاق فرع بالأصل بواسطة دليل العلة أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامه، وليس بواسطة العلة مباشرة. ويعرفونه في مواضع أخرى كما عرفنا مثلا نحن هنا، إيش كنا قياس الدلالة هنا؟ الاستدلال بانتفاء الحكم على الشيء عن انتفائه عن نظيره، هذا قياس الدلالة الذي نعنيه هنا، الاستدلال بانتفاء الحكم على الشيء على انتفائه عن نظيره. فقلنا مثلا صلاة الضحى قسناها على صلاة الوتر في ماذا؟ في عدم الوجوب، في عدم الوجوب، وأن الذمة بريئة من وجوبها، وقلنا في النهاية الجامع البراء عدم المقتضي، عدم المقتضي في كليهما، وقلنا هذا الجامع ليس تعليلا وإنما هو تفسير أقرب من أنه إلى تعليل، وهو من نوع أنك استدللت بانتفاء الشيء عفوا بانتفاء الحكم عن الشيء عن انتفائه عن نظيره، فأنا استدللت بانتفاء الوجوب عن صلاة الوتر استدللت بهذا على انتفائه عن صلاة الضحى، هذا معنى استدللت بانتفاء الشيء عفوا استدللت بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن نظيره، فأنا هنا استدللت بانتفاء الحكم عن صلاة الوتر على انتفائه عن صلاة الضحى. والجامع لو قيل لك أعطيني جامع يعني ما تقول عدم المقتضي، عدم وجود الدليل المقتضي، وهذا ليس علة وإنما هو تفسير. تمام. فإذا هذا هي المسألة الأولى في بيان أن الأصل في الحكم الذي يعد أو الوصف الذي يعد من الأصل إلى الفرع، أنا عجبتني كلمة الوصف أجعلها مناطق للتقسيم كما جعلت وكما قسمت في نهاية المحاضرة السابقة، أن نقول الوصف المقصود بالإلحاق الأصل فيه أن يكون حكما شرعيا وجوديا، يعني خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين، هذا الخطاب وجد في الأصل أقوم بتعديته إلى ماذا؟ إلى الفرع. هذا الأصل في الوصف الذي يعدى من الأصل إلى الفرع. النوع الثاني أن يكون الوصف المعدى من الأصل إلى الفرع هو بالعكس، هو عدم الحكم، هو عدم الحكم اللي هو البراءة الأصلي اللي هو النفي الأصلي، فهذا نستخدم معه قياس الدلالة وليس قياس العلة. اليوم أيها الأحبة نبدأ ب يعني بعد أن عرفنا هذا التوصيف العام في الحكم وعرفنا أن الوصف الملحق من الأصل إلى الفرع ينقسم إما إلى حكم شرعي أو إلى عدم الحكم الشرعي اللي هو البراءة الأصلية، نتكلم الآن عن شروط الحكم. فذكر رحمة الله عليه شرطين، الشرط الأول قال وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة، والثاني قال وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. ذكر إذن عبد المؤمن البغدادي شرطين في الحكم. قال الشرط الأول ما هو؟ الاتحاد فيها. إيش فيها؟ الضمير هذا الهاء يعود على ماذا؟ على العلة. الاتحاد يعني في العلة قدرا وصفة. ما معنى هذا أيها الأحبة؟ نبدأ بالحالة الأولى، الاتحاد في العلة قدرا. ما معنى هذا؟ يقولون أن تكون العلة في حكم الأصل قدرها من حيث الشدة والتمكن بنفس قدر العلة في حكم الفرع. أعيد، ما معنى الاتحاد؟ يعني اشترط في الحكم الاتحاد في العلة قدرة، هذا الشرط الأول. مش قال وشرطه شرط الحكم الذي سنعديه من الأصل إلى الفرع الاتحاد في العلة قدرة. ما معنى هذه العبارة؟ يقولون أن يكون قدر العلة مقدار العلة في حكم الأصل مساوي لمقدار العلة في حكم الفرع، أو هذا يزيدها، أو يكون مقدار العلة في الفرع أزيد. فإذا كانت مقدار العلة، إيش المقدار أيها الأحبة أو القدر نقصد به إيش هنا؟ شدتها وتمكنها، تمكنها من الحكم. أن يكون مقدار العلة في حكم الأصل مساوي لمقدار العلة في حكم الفرع، أو تكون هي في الفرع أزيد. فإذا المشكلة في حالة واحدة، إنه إذا كانت العلة في حكم الأصل قوية ومتمكنة لكنها كانت في حكم الفرع ناقصة، هنا نقول هذا القياس خاطئ لتخلف شرط من شروط الحكم. نأخذ مثال نأخذ مثال على هذه الصورة أيها الأحبة. يقولون مثلا تجب الزكاة في مال الصبي، هذا الفرع وجوب الزكاة في مال الصبي، كيف وجبتموها؟ قالوا قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ، هذا هو ايش؟ هذا الاصل. اذا الاصل وجوب الزكاة في مال البالغ، والفرع وجوب الزكاة في مال الصبي. قال والحكم الذي الحكم طبعا ما هو؟ هو وجوب الزكاة. هذا الحكم وجوب الزكاة كان حكما في الاصل، عديناه الى ايش؟ الى الفرع. طب هذه التعدية تقتضي علة جامعة، ما هو الجامع بينهما؟ قالوا الجامع بينهما ملك المال. لا، ملك المال. يعني لماذا قسطم مال الصبي على مال البالغ؟ قالوا لوجود علة جامعة وهو الملك. إنه كما أن البالغ له القدرة والشرع يعطيه وصف الملكية لماله، كذلك الصبي مثلا، صبي ورث من أبيه أموال طائلة، مات أورث، هل الشرع يعطي الصبي وصف الملكية؟ يعطيه، ما عندنا مشكلة. فقالوا وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ، العلة التي تجمع بينهما أن كليهما مالك لماله، أن كليهما مالك لماله. فإذا كما أن البالغ بده يطلع زكاة، الصبي بده يطلع زكاة. فالآن إيش قال الأصوليون؟ أن بعض الأصوليين نظر في هذا القياس، قال هذه العلة موجودة في الأصل بشكل أقوى من وجودها في الفرع. لماذا؟ قالوا ملك البال، ملك البالغ لماله ملك تام مستقر حقيقي، بدليل أنه له أن يتصرف بماله كما يشاء، وليس لأحد أن يحجر عليه في تصرفاته، صح؟ لكن ملك المال بالنسبة للصبي ملك أضعف. لماذا؟ لأن الصبي محجور عليه التصرف بماله، وهناك ولي هو الذي يتسلط عليه في إدارة أمواله، مش على راحته راح يشتغل، صح؟ لذلك مثلا في الفقه مش متعلم احنا من شروط العقود أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. إذا الصبي صحيح مالك لماله، لكنه غير جائز التصرف إلا بظروف وأحوال معينة. فإذا صحيح ملك المال موجود في الأصل، هذه العلة، وموجود في الفرع، لكن وجوده في الأصل أكمل وأتم من وجوده في الفرع، صحيح؟ فبالتالي قالوا هذا القياس ليس بصحيح، لأنه يشترط أن تكون العلة وجودها في الأصل مساوي لوجودها في الفرع، أو أن تكون العلة في الفرع أزيد، ما عندنا مشكلة. يعني تكون العلة وجودها في الفرع أزيد، ما عندنا مشكلة. المهم أن لا تكون العلة أضعف في الفرع، في هذه الحالة لا يجوز الإلحاق، تمام؟ طب نأخذ صورة مثلا العلة تكون أقوى في الفرع. أعطي مثال على سبيل التنزل، لو قلنا ضرب الوالدين محرم قياسا على التأفف، لو اعتبرت هذا من قبيل القياس وليس من مفهوم الموافقة، بدي أعتبره قياس على رأي الظاهرية، تمام؟ إنه قياس جلي. الآن ضرب الوالدين قسته على التأفف، فهذا الأصل التأفف وهذا هو الفرع. إيش العلة؟ ما العلة التي ألحقت بها الضرب التأفف؟ لا، إيش العلة؟ إيذاء، إنه في إيذاء، صح ولا لا؟ يعني ليش التأفف وجه الوالدين؟ إنك تأذيهم. وليش الضرب الوالدين؟ إنك تأذيهم. الآن هذه العلة التي سببت التحريم للأصل، ممتاز؟ وهي التي نريد أن وسنعدي حكم الأصل إلى الفرع وهو ضرب الوالدين. دعونا ننظر هذه العلة، هل هي موجودة في الأصل كوجودها في الفرع تماما، ولا هي أشد في الفرع؟ أشد. الإيذاء الذي ينتج في الوالدين بسبب التأفف مثل الإيذاء الذي ينتج بسبب ضربهما، قطعا الفرع هنا العلة فيه وهو الإيذاء أشد وأحكم. فبالتالي إلحاق الفرع بالأصل هنا منطقي جدا، ولذلك الأكثر يقول هذا مش قياس أصلا، هذا اللفظ بذاته يدل عليه بدلالة الالتزام. لا يوجد عاقل يحلل ضرب الوالدين ويحرم التأفف، لا يوجد، لأنه إذا التأفف حرم بسبب الإيذاء، ما منطقيا بده يكون الضرب محرم بسبب الإيذاء، لأنه هذه العلة موجودة في الفرع بشكل أقوى بكثير من وجودها في الأصل، تمام؟ فهذا معنى الاتحاد في العلة قدرا، قدر العلة من حيث الشدة والتمكن يجب أن يكون متساوي بين الأصل والفرع، أو يكون أزيد في الفرع. أما إذا كان والله العلة أزيد في الأصل وأنقص في الفرع فهنا لا يجوز القياس. تمام؟ طيب، قال الاتحاد فيها قدرا وإيش؟ وصفة. ما معنى الاتحاد فيها صفة؟ يعني في الحقيقة تجد عبارات متنوعة من الشراح خاصة المعاصرين في التعبير أو في محاولة فهم ماذا يقصد عبد المؤمن البغدادي بقوله صفة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يقصد الاتحاد فيها صفة أن يكون الحكم الذي اكتب هذا الكلام، أن يكون الحكم الذي تنتجه العلة في الأصل صفته مماثلة للحكم الذي تنتجه العلة في الفرع. أعيد، الحكم الذي تنتجه العلة في الأصل يجب أن تكون صفته مشابهة لصفة الحكم الذي تنتجه العلة في الفرع. كتبتم العبارة؟ ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا علة، وأنا قلت لكم العلة من الناحية العقلية المنطقية هي التي أصلاً شرع من أجلها الحكم في الأصل، وإن كنا نحن من الناحية الشرعية نجد حكماً ثم نبحث عن علته، وهي في الواقع العلة هي الباعث على تشريع الحكم. المهم الآن دعونا على الناحية العقلية المنطقية، إنه العلة هي التي من أجلها أو هي الباعثة على تشريع الحكم في الأصل. عندي الآن الأصل، وعندي الآن إيش؟ فرع، وعندي علة. العلة أنتجت حكما في الأصل، هو ماذا؟ هو التحريم. هذه الصفة. لا يجوز لهذه، إذا أردت القياس، لا يجوز لهذه العلة أن تنتج لي حكما في الفرع ويكون هذا الحكم هو إيش؟ الكراهة، لأنه اختلفت صفة الحكم. الحكم في الأصل إيش هو؟ بده يكون في الفرع هو التحريم. لما أعديه ما بصير أعديه إلى الفرع ويكون الكراهة، يصبح الكراهة. لازم تبقى الصفة واحدة، صفة الحكم في الأصل هي نفس صفة الحكم في الفرع. ها لاحظتم؟ صفة الحكم في الأصل إيش كانت؟ التحريم، هي صفته. لما بدي أعديها بسبب وجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع، لما نعدي ما بصير يتحول أثناء التعدي الحكم من صفة التحريم إلى صفة الكراهة، أو العكس. مثلا يكون مثلا الأصل وجوب، العلة أنتجت الوجوب في الأصل، فحكم الأصل هو إيش؟ الوجوب. الآن عرفت علته، بدي أعدي هذا الحكم من الأصل إلى الفرع بسبب اشتراك الأصل مع الفرع في العلة. ما بصير لما أعدي حكم الأصل وهو الوجوب إلى الفرع بسبب وجود الجامع بينهما أن يصبح الحكم في الفرع هو الندب. إذا بدك تعدي يجب أن تبقى صفة الحكم واحدة. فلذلك قلت لكم العلة إذا أنتجت الوجوب في الأصل وأردت أن أقيس فرع على الأصل يجب أن يكون هذا القياس أو الإنتاج الذي تنتجه العلة في الفرع أيضا هو إيش؟ قلت الوجوب ولا التحريم؟ قلت الوجوب. يجب أن يكون الإنتاج في الفرع هو الوجوب، ولا يجوز تختلف الصفة. إذا والله كانت العلة تنتج في الفرع الوجوب وبدي أقيس الأصل إلى الفرع أو ألحق الفرع بالأصل وينتج عند استحباب، هذا قياس خاطئ. فيجب أن يكون هناك أيضا اتفاق في صفة الحكم، يجب هناك اتفاق في إيش؟ في صفة الحكم أيضا. العلة أنتجت حكم في الأصل هو التحريم، ينبغي أن تنتج حكما في الفرع هو التحريم. العلة أنتجت حكما في الأصل هو الندب، يجب أن تنتج حكما في الفرع هو الندب. فهذا معنى اتحاد الصفة. أعود إلى عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة الآن. قال إذن وشرط الحكم الاتحاد في العلة قدرا، عرفنا ما معنى الاتحاد في العلة قدرا، مقدار العلة في حكم الأصل مساوي لمقدار العلة في حكم الفرع أو يكون أزيد في الفرع. وصفة الاتحاد في العلة صفة، ما معنى هذا؟ الأقرب والله أعلم أن العلة إذا أنتجت حكما في الأصل يجب أن تكون صفة هذا الحكم هي نفس صفة الحكم في الفرع. صفة حكم الأصل كان التحريم، صفة حكم الفرع التحريم. صفة حكم الأصل الكراهة، صفة حكم الفرع الكراهة. وعلى ذلك إذن هذا هو الشرط الأول، الاتحاد في العلة قدر وصفة. وأنتم تلاحظون يعني ضيق العبارة، ضيق العبارة وإحكامها الزائد الذي يجعل نوع من الإلغاز على الطالب في فهم ماذا يريد. لكن من خلال تتبع كلام الأصولية في المطولات يجد الطالب أو يستطيع أن يفهم الطالب من مراد بهذه العبارات المغلقة. الشرط الثاني للحكم قال وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا، وهذا شرط سهل أيها الأحبة. يعني الحكم الذي في الأصل والذي سأعديه إلى الفرع يجب أن يكون حكم إيش؟ شرعي، ليس حكما عقليا وليس حكما لغويا. لماذا؟ لأننا نبحث في علوم الشريعة ولسنا نبحث في علوم المنطق ولا في علوم اللغة، أليس كذلك؟ يعني أظن هذا الأمر واضح. الحكم الذي سأعديه من الأصل إلى الفرع يجب أن يكون حكم شرعي، لأني أنا الآن أبحث في مجال إيش؟ الشريعة، فلا أعدي حكما عقليا من الأحكام العقلية ولا الوجوب العقلي أو الامتناع العقلي أو الجواز العقلي من أصل إلى فرع. ما بهمني، أنا الآن لست فلسف يعني في علم الفلسفة أو في علوم أخرى، ولست كذلك في علم اللغة العربية حتى أعدي حكم الأصل إلى الفرع ونبدأ نقيس القياس اللغوي العربي. أنا الآن أتكلم عن قياس شرعي، فالقياس الشرعي الأصولي الوصف أو الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع هو حكم شرعي. بقي تعليق على قوله أو أصوليا. إيش يعني أو أصوليا؟ يعني لا عقليا أو أصوليا، يقصد بالأصولي هنا أصول الدين. فهو الآن يعود بنا إلى مسألة سبق أن ذكرتها سابقا، وهي هل يجري القياس في مسائل الاعتقاد أو القياس شرطه أن يكون في مسائل الفروع؟ وعرفنا أن هذه مسألة تتنوع عبارات الأصوليين فيها وهناك شيء من الخلاف. البعض يجزم مباشرة يقول لا يجري القياس في مسائل أصول الدين، لا يجوز. والبعض يتساهل أكثر من اللازم فيجري القياس في مسائل أصول الدين كما يجريه في الفروع الفقهية. وهناك من يحكم ويحاول أن يضع ضوابط فيقول القياس الذي يستخدم في أصول الدين يجب أن يكون قياسا قطعيا جليا وليس قياسا ظنيا ضعيفا. فالأقيسة الضعيفة التي يمكن قبولها في الفروع الفقهية مثل قياس الشبه أو ما شابه ذلك لا يجوز أن تستخدم في أصول الدين، لأن أصول الدين يجب أن تكون الأدلة التي تعتمدها قوية لأنها تتكلم عن اعتقاد قلب، فلا يصح أن تستخدم الأقيسة التي يمكن أن يعني نتقبلها في الفروع الفقهية. لا، هناك أقيسة معينة هي التي ينبغي أن تستخدم في مسائل أصول الدين، ولا مانع من استخدامها إذا كانت أقيسة قوية نتيجتها واضحة وجلية، فلا مانع من استخدامها في ماذا؟ في أصول الدين. وهذا هو الرأي الذي نتبناه والله تعالى أعلم، وذهب إليه كثير من الأصولية. تمام، هكذا انتهينا من الشرط الثاني من شروط الحكم. نذهب الآن إلى الركن الرابع والأخير من أركان القياس، وهو الحقيقة الركن الأخطر، وهو ركن الجامع العلة. طبعا أيها الأحبة، هناك بعض المسائل لا أحب أن أعيد التكرار كثيرا في محاضراتي. عندما ذكرنا الأحكام الوضعية وذكرنا العلة هناك وعرفنا السبب وعرفنا الخلاف بين المذاهب العقدية في توصيف العلة، هل العلة هي المؤثر ذاتها في الحكم هي من دون جعل الله لها مؤثرا كما يرى المعتزلة، أو العلة هي المؤثرة في الحكم لكن بجعل الله لها مؤثرة كما يرى أهل السنة والجماعة، وذكر ذلك الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان عن الغزالي سنبقى على احتياط من ذكره لأنه على قواعد الأشاعرة، ولا العلة هي مجرد معرف وعلامة وأمارة على وجود حكم وليست هي المؤثر والباعث على تشريعه كما يرى الأشاعرة. تذكرون هذا الخلاف، الخلاف المعتزلي السني الأشعري في توصيف العلة، هذا خذوه من الأحكام الوضعية عندما ذكرناه في مطلع الكتاب، وأتوا به هنا في تفسير العلة التي تستخدم في القياس. مو أي قياس، وإلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة. ما معنى العلة يا شيخ؟ أعودوا إلى الأحكام الوضعية وسريعا أعيد ما ذكرته الآن. هناك خلاف إشعري سني معتزلي في توصيف ما هي العلة، ما المراد بالعلة؟ هل العلة هي المؤثرة بذاتها في الحكم؟ يعني هل هي التي جلبت بذاتها الحكم من دون جعل الله عز وجل لها مؤثرة؟ يعني الله عز وجل ليس هو الذي جعلها مؤثرة، بل هي مؤثرة بذاتها. فمثلا لما نقول الخمر إيش حكمه؟ التحريم. إيش العلة؟ الإسكار. هل الإسكار هي علة مؤثرة بذاتها من دون جعل الله لها مؤثرة؟ هل هي أثرت بذاتها فجلبت حكم التحريم للخمر؟ هذا وجهة نظر المعتزلة، أن العلة هي الوصف المؤثر بذاته الذي اقتضى الحكم في الأصل، وهو الذي سيجعلنا نعدي هذا الحكم إلى الفرع. هذه هي العلة عند المعتزلة. وأما عند الأشاعرة ما العلة؟ لا، العلة عند الأشاعرة يعني ذهبوا إلى نقيض المعتزلة تماما من الجهة المقابلة، فقالوا العلة عندنا هي مجرد أمارة وعلامة يعرف عندها وجود حكم. فالآن حينما نقول الخمر ما حكمه؟ التحريم. ما علته؟ الإسكار. الآن ما معنى أن الإسكار علة عند الأشاعرة؟ أن الإسكار علامة ومعرف فقط على وجود تحريم للخمر، وليس بسببه حرمت الخمر، وليس هو الباعث على تحريم الخمر. وكلام هذا حقيقة على علامة استفهام، يعني كيف يكون الإسكار هو مجرد يعني فقط كأنه إشارة مرور أو علامة أو أمارة قائمة هي التي أخبرتنا بوجود حكم للخمر هو التحريم، وليست هي الباعث على التحريم. هذا كلام لا يقبل أيها الأحبة، واضح. وبالمقابل أيضا كلام المعتزلة لا يقبل، أن والله الإسكار هو بذاته من دون جعل الله عز وجل له مؤثرا هو الذي أثر في الحكم. ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط في هذه المسائل، ودائما هو الوسط في مسائل الاعتقاد بين الغالي والجافي. فنقول الإسكار هو وصف مؤثر، وهو الباعث على تشريع الحكم، هو الباعث على تحريم الخمر. الإسكار هو الباعث على تحريم الخمر، لكن من الذي جعله مؤثرا وباعثا ومنعه هذا التأثير؟ الله سبحانه وتعالى. وبهذا التفسير ما عندنا أي مشكلة، ولا نلاحظ أن هناك منازعة مع الأحكام العقلية المستقرة في فطرة الإنسان. صحيح، لا تجد منازعة في هذا الرأي. أما أنك تقول لي والله الإسكار هو شرط مرور فقط يؤشر على وجود تحريم للخمر وليس هو الباعث على تحريم الخمر أو الذي من أجله حرمت الخمر، وهذا أصلا يتنافى مع مقاصد الشريعة. يعني أنتم علم مقاصد الشريعة هو علم قائم على فهم تعليلات الشارع، فإذا أنتم ستفهمون تعليلات الشارع بهذه النظرة المحدودة أن هي مجرد أمارات وعلامات وليست هي الباعثة على تشريع الأحكام، فستبقى نظرتكم في علم المقاصد نظرة قاصرة لا تلبي حاجة الأمة. ولكن علينا إذن أن نفهم العلة بالمفهوم الصحيح المنطقي، أنه هي مؤثرة هي باعثة، ولكن بتقدير الله وإرادته سبحانه وتعالى. فهكذا انتهينا من عقلية المعتزلة الحرة، وانتهينا أيضا من جبرية الأشاعرة الجامدة، وأتينا بمذهب الوسط مذهب أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. إذن هذا الكلام عن العلة سبق في مطلع هذا الكتاب حينما تكلمنا عن الأحكام الوضعية. عبد المؤمن البغدادي هنا بدأ في هذا الركن الرابع فقال الجامع. لاحظوا عبد المؤمن استخدم كلمة إيش؟ الجامع، لأن هذه الكلمة أيها الأحبة أوسع من العلة. لماذا أوسع من العلة؟ كلمة الجامع أوسع من العلة، لأننا سنتعلم أنواع الأقيسة بعد قليل إن شاء الله، أو في المحاضرات اللاحقة سنتعلم أنواع الأقيسة. وقلنا هناك قياس علة هناك قياس دلالة، وهناك قياس شبه سيأتي معنا. الآن إلحاق الفرع بالأصل إما أن يكون بواسطة العلة مباشرة، وهذا هو قياس إيش يا مشايخ؟ العلة، صح؟ وقد يكون إلحاق الفرع بالأصل ليس بواسطة العلة مباشرة، بل بواسطة دليل العلة أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها، وهذا قياس إيش؟ الدلالة. قد يكون إلحاق الفرع بالأصل بمجرد وجود شبه، بمجرد الشبه من دون الاعتماد لا على علة ولا على أثر أو دليل علة، وسيأتي معنى قياس الشبه ومتى يصح استخدامه. فبالتالي أيها الأحبة، نلاحظ أنه صور إلحاق الفرع بالأصل ليست في جميعها تعتمد على العلة، صح؟ هل كل صور إلحاق الفرع بالأصل في جميعها تعتمد على العلة؟ لذلك قالوا نأتي بعبارة أوسع من العلة. كل صور القياس تعتمد على جامع، تعتمد على إيش؟ على جامع. فهنا حتى لاحظوا هاي الفائدة، يعني حتى ما ذكرناه قبل قليل أن الوصف المعدى من الأصل إلى الفرع يجوز أن يكون هو نفي الحكم اللي هو البراءة الأصلية، ذكرنا فيه جامعا وهو إيش؟ عدم المقتضي وعدم الموجب، لكننا لم نذكر فيه علة لأنه لا يمكن تعليله، صح؟ فعبارة الجامع أوسع من عبارة العلة، فلذلك يعني كثير من الأصوليين يذهبون إليها فيقولون أركان القياس فرع وأصل وحكم وجامع، ولا يقولون علة. لماذا؟ لأن الجامع عبارة أوسع من عبارة العلة، وبالتالي يدخل معنا بهذا التعبير الجامع كل أنواع الأقيسة، سواء الأقيسة التي تعتمد في إلحاقها على العلة مباشرة، أو الأقيسة التي تعتمد على دليل أو أثر العلة، أو الأقيسة التي تعتمد في الإلحاق على مجرد الشبه بين الأصل والفرع. فلذلك استخدم عبد المؤمن عبارة الجامع لأنها أوسع وتمثل جميع أنواع الأقيسة، تمام؟ الآن ماذا قال في تعريفه للجامع؟ قال وهو المقتضي لإثبات الحكم. المقتضي يعني هو الباعث لإثبات الحكم، مرت معنا عبارة المقتضي، يعني كأنه هو الوصف الذي اقتضى طلب إثبات الحكم. فالإسكار هو الوصف الذي اقتضى، الذي طلب، الذي بعث، عبر كما تشاء، على إثبات التحريم من الخمر. الكيل عند الحنابلة هو الوصف الذي اقتضى تحريم الربا في ماذا؟ مثلا في الشعير وفي الملح. الكيل والادخار هذان الوصفان على الاشتراك هما اللذان اقتضيا وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند الحنابلة. الزنا هو الذي اقتضى والذي طلب والذي بعد على تشريع وجوب الرجم للزاني المحصن وعلى ذلك. فالجامع بهذه العبارة هو المقتضي لإثبات الحكم، والذي اقتضى إثبات الحكم. الآن سنتكلم عن الجامع أيها الأحبة في عدة محاور، سنقسم الكلام إلى عدة محاور. المحور الأول سنتحدث فيه عن الأشكال والصور التي يأتي عليها الجامع. المحور الثاني سنتحدث فيه عن الأسماء الأخرى التي يستخدمها الأصوليون للجامع. المحور الثالث سنتحدث فيه عن أهم المسائل التي تبحث في الجامع. والمحور الرابع سنتحدث فيه عن شروط الجامع. أنا أحاول أن أرتب لكم الأفكار التي سنتحدث عنها بالجامع. إيش المحور الأول؟ الأشكال التي يأتي عليها الجامع. المحور الثاني الأسماء المتعددة التي يذكرها الأصوليون للجامع. المحور الثالث سنتحدث عن المباحث التي يطرقها الأصوليون في الجامع. والمحور الرابع والأخير سنتحدث فيه عن إيش؟ عن شروط الجامع. ثم بعد ذلك سننتقل إلى مسالك العلة، سننتقل إلى مسالك العلة، كيف نصل إلى العلة الشرعية. جيد، وبعد مسالك العلة مع ختامها بإذن الله ينتهي الكلام عن القياس. طيب الآن نبدأ بإذن المبحث الأول، الأشكال والصور التي يأتي عليها الجامع. هنا أيها الأحبة، يعني هو عبد المؤمن البغدادي اعتمد أسلوب السرد وأنا سأعتمد أسلوب التشجير. إذن ما هو المحور الأول الذي نتحدث فيه؟ الأشكال التي يأتي عليها الجامع. نقول أيها الأحبة، الجامع إما أن يكون وصفا وإما أن يكون إيش؟ حكما شرعيا، صح؟ وتذكر تعريف الغزالي الطويل للقياس لما قال هو حمل فرع، حمل معلوم على معلوم، عرفت؟ في إثبات حكم لهما أو نفي عنهما، إما بواسطة يعني إما بواسطة جامع من حكم أو صفة. حينما قال اقرأ التعريف مرة أخرى بطوله، تعريف الغزالي، دعونا نقرأه سريعا يعني في مطلع كتاب القياس. حينما تكلم الغزالي بتعريف، طبعا هو تعريف أبي بكر الباقلاني، هو تعريف أبي بكر الباقلاني حين قال حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفي عنهما لجامع من إثبات حكم أو صفة أو نفي الحكم أو الصفة. فهذا التعريف تعريف الباقلاني، أعود إلى الصفحة التي أنا فيها، تعريف الباقلاني الذي اعتمده الغزالي أو ذكره الغزالي في شفاء الغليل، أقول اعتمده وأنه اعتمد الأوجز في الحقيقة، يبين لنا أن الجامع بين الفرع والأصل، الجامع الذي هو في النهاية سبب الإلحاق في الحقيقة، الجامع بين الفرع والأصل إما أن يكون وصفا وإما أن يكون حكما شرعيا. قد يكون الجامع أيضا حكم شرعي يا شيخ، يعني بنفهم أن فرع وأصل وحكم وعلة، ممكن تكون العلة الجامع نفسه أيضا حكم، ممكن، ومثلنا لهذا فيما مضى، مثلنا أن يكون الجامع هو بحد ذاته أيضا حكم. فإذا الآن نقول الجامع إما أن يكون وصفا وإما أن يكون حكما شرعية، تمام. الآن إذا كان وصفا فسنقسمه بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هكذا نقول، إما أن يكون وصفا عرضيا وإما أن يكون وصفا لازما. الوصف العرضي هو الوصف الذي لا يستقر، يذهب ويأتي، مثل إيش العلة العرضية؟ نذكر أمثلة هنا، قالوا مثل السفر والمرض. الآن لو سألتك إيش علة القصر الصلاة في السفر، صح؟ الإنسان بده يطلع مثلا من هون لأمريكا، بتقول لي السفر هذه العلة. إيش علة مثلا فطر المسافر من هون لأمريكا؟ السفر. شخص دخل المستشفى ومريض جدا بده يفطر، إيش علة الإفطار؟ المرض. الآن هالأمور أنتم بتعدلوا، أنتم بتقومون بعملية إيش؟ التعليل بذكر الجائر، بذكر العلة. الآن العلة هنا هذا السفر أو المرض، هل هذه علة مستقرة في الشخص ولا علة عارضة؟ هذه علة عارضة، يعني الإنسان مش طول عمره مسافر، هذه علة عرضت للشخص فشرعت له القصر أو الجمع أو الفطر. كذلك المرض علة عارضة على الإنسان، جعلت مثلا له أحكام خاصة من قضية الجمع في الصلوات أو الإفطار في رمضان. فالسفر والمرض هذه علل عارضة، ليست دائمة مستقرة في الشيء. أما مثال على علل أو وصف لازم، قالوا مثل الكيل في الشعير. الآن لو سألت لك علل لماذا الشعير يجري فيه الربا، علل إيش العلة؟ عند الحنابلة، عند الحنابلة إنه كيل، صح؟ الكيل هل هو صفة عارضة على الشعير ولا ملازمة له؟ يعني ممكن يكون الشعير مرة كيل ومرة مش كيل؟ لا، الشعير كيل، تمام؟ مثلا الأثمان تجري فيها الربا، عند الشافعية إيش العلة؟ جريان الربا في الذهب والفضة النقدية، النقدية عفوا، بدناش نقول الأثمان، نقول الذهب والفضة يجري فيها الربا عند الشافعية، أفضل، أحسن. أقول الذهب والفضة، الذهب والفضة يجري فيه الربا عند الشافعية، إيش العلة؟ إنها ثمانية. هل الثمانية علة ملازمة؟ يقولون من العلة الملازمة، طبعاً على التصور الفقهي القديم، يعني ما كان عندهم متصورين إنه راح تيجي الدنيا وتلتغي كل هاي الأمور، لا، لكن الأصل فيها الأصل العام أنت يعني ما تعتمد كثيرا على التدقيقات، لكن إنها النقدية في الذهب والفضة كونها نقود هذه من الصفات الملازمة، مش صفة طارئة أو بتروح وبتيجي زي السفر والمرض. أنت قارن بين السفر والمرض وبين الكيل والنقدية، بين هذول العلتين. والله السفر والمرض إلى الطارئة بتيجي وبتروح صح، لكن الكيل في الشعير لا والله هذه صفة لازمة. فهذه أشكال العلة، هنتكلم الآن عن أشكال العلة. فبدأنا بهذا التقسيم، تقسيم العلة إلى أو الجامع إلى وصف وحكم. بدأنا بالوصف، بدأنا نقسمه باعتبارات متنوعة. فممكن يكون الوصف عرضي من الأوصاف التي تذهب وتأتي، ممكن يكون وصف ملازم للشيء. واضح التقسيم الأولى؟ طيب التقسيم الآخر ممكن يكون وصف مثبت ممكن يكون وصف منفي. ايش مثال التالي على وصف مثبت؟ مثلا عادة تحريم الخمر ايش علته؟ الاسكار، هو انا وصف ايش مثبت. طيب مثلا ناخذ مثال على وصف منفي، بطلان بيع العبد الذي لم يأذن له سيده بالبيع، ايش علته؟ قالوا عدم جواز التصرف. ايش العلة هنا؟ منفية، العدم، عدم جواز التصرف. بينما العلة الاولى تحريم الخمر ايش كان؟ الاسكار، وصف مثبت. فاذا العلة اذا كانت وصف باعتبار آخر، يعني بتقسيم آخر، تكون وصف مثبت مثل تحريم الخمر، العلة إيش مثبت؟ إسكار. بينما بطلان بيع العبد، يعني إذا العبد هو الذي باع، العبد بيعه باطل إلا إذا أذن له سيده صح؟ إيش العلة؟ عدم جواز تصرفه، عدم جواز التصرف، عدم جواز التصرف، عدم، عدم جواز التصرف. إذن هذه علة منفية، وصف منفي، جاء الوصف المعلل به منفيا، العدم، بينما هنا الإثبات. طيب نفس الشيء السفر، يعني تلاحظوا كيف الأقسام تتداخل. فتقول مثلا السفر والله وصف مثبت عرضي، المرض وصف مثبت إيش عرضي، الكيل وصف مثبت لازم. طيب عدم جواز التصرف في العبد منفي أقرب لللزوم، عرفت؟ يعني في النهاية بعضهم يكون نسبية، لا ممكن الشيخ أنه مش لازم إنه إذا أذن له سيده بيصير يتصرف، فهو وصف عرضي، يعني ممكن لحظة واحدة أذن له سيده بتصرف، إذا ما أذن له سيده ما بتصرف. فهل عدم جواز التصرف نجعله عرضي ولا لازم؟ أنا أقبل النقاش ما عندي مشكلة، لكن جعله لازم أقرب، لأنه هذا هو الأصل فيه، الأصل الوضع الطبيعي فيه إنه إيش؟ عدم جواز التصرف، وطروء الجواز هذا أمر عارض عليه، تمام؟ كيف يعني نقول مثلا الصحة هي الأصل في الإنسان والمرض هو العارض، فالعبد ايش الاصل فيه؟ عدم جواز التصرف، اذا اذن له سيده هذه حاله عرضيه، فالاقرب ان نقول عدم جواز التصرف وصف منفي لازم. فلاحظ كيف الاقسام تتداخل. طيب قد يكون الوصف ايش ايش ذكر عندك كمان؟ هل قال اما حكما شرعيا اما وصفا لازما او عارضا بعد ايش قال؟ ايوه ممتاز. قد يكون الوصف وصف مفرد وقد يكون وصف مركب. ناخذ مثال على وصف مفرد. الان تحريم كما قلنا او جريان الربا في التمر عند الحنابلة ايش علته؟ جريان الربا في التمر علته الكيل. وصف واحد صح؟ الكيل فقط. طيب وجوب الزكاة في الحبوب عند الحنابلة ايش علتها؟ الكيل زائد الادخار، تجب في كل مكيل مدخر خرج من ارض كحب او ثمر، هكذا يقولون. فوجوب الزكاة في الحبوب عند الحنابلة هل علته مفردة ولا مركبة؟ مركبة، مش وصف واحد، الكيل زائد الادخار. اذا وجد الكيل وحده ما بكفي، بده يكون هذا الحب او الثمر الذي ستزكيه طبيعته انه مكيل اولا، ثانيا انه يقبل الادخار وليس مما يستهلك في حينه وفي وقته. تمام؟ فاذا قد تكون اذا وصف مفرد واحد العله، وقد تكون العله لا وصف مركب من عده اوصاف. وهناك خلاف الى بين الاصوليين الى كم يجوز التركيب. البعض يقول لا يجوز تركيب اكثر من 5 اوصاف، والبعض يقول لا، اذا انتم جوزتم التركيب خلاص، إذن أصلا فكرة التركيب جائز، ركب كما تشاء بحسب ما ترى أنت كأصولي وكمجتهد أنه العلة تستطيع. لو كان الوصف 10 مركب من 10 أو العلة مركبة من 10 أوصاف في مشكلة؟ يعني عقلا يقول لك ما في مشكلة، بما أننا جوزنا التركيب لنا أن نركب ما دمنا نرى أن العلة هي هذا المركب. يعني في النهاية الأمر يعني ليس لذهن الأصولي أن يحكمني بعدد معين من التركيب. إذا كان يجوز أن تكون العلة أوصاف مركبة فالأصل أن يكون هذا الباب مفتوح. ما ظهر للمجتهد أنه هو العلة حتى لو كان مركب من 10 أوصاف لا مانع منه. فلذلك ربما سيشير عبد المؤمن البغدادي إلى هذا الخلاف في ختام كلامه عن القياس، ولا يهمنا كثيرا لأنه لا ينبني عليه كثير عمل. إذا قد يكون تكون الوصف وصف مفرد، قد يكون وصف مركب. رابعا، قد يكون فعلا، قد يكون الوصف فعل وقد لا يكون فعلا، وقد لا يكون فعلا. الآن إيش مثال على وصف هو في الحقيقة فعل، يعني حدث يقوم به الإنسان؟ قالوا مثلا رجم الزاني أو الرجم، الرجم بدون ما أقول الزاني، إيش علته؟ الزنا، صح؟ الزنا هذا يعني وصف معنوي موجود في شيء ولا حدث يقوم به انسان؟ حدث يقوم به انسان. كذلك لو قلت لك ايش علة القطع؟ قطع اليد، تقول السرقة. السرقة هل هي وصف معنوي مثل الكيل، مثل السفر، مثل المرض؟ حتى السفر، والله السفر انا انظر انه ممكن يكون فعل، صح ولا لا؟ السفر فعل حقيقة مش فقط وصف. المرض لا، المرض وصف، عفوا هو كلنا نتكلم عن اوصاف. السفر فعل، المرض ليس فعل وإنما هو شيء معنوي يقوم في الأشياء. الكيل نفس الشيء، الكيل ليس فعلا، هذا شيء معنوي يقوم في الأشياء. مثلا الثمانية نفس الشيء، الإسكار نفس الشيء، لا الإسكار ليس فعلا، لا الإسكار هو وصف يقوم في الخمر. عدم جواز التصرف نفس الشيء، بينما كما قلنا الزنا والسرقة والسفر هذه أفعال يقوم بها المكلف، وقد لا يكون فعلا مثل ما مر معنا. قد يكون الوصف فعلا وقد لا يكون فعلا، مثل كما قلنا المرض، مثل الكيل، مثل الوزن، إلى غير ذلك من العلل الوصفية التي ليست من قبيل الأفعال. فلاحظوا تقسيمات الوصف، قد يكون عرضيا ولازما، هذا تقسيم. قد يكون مثبتا ومنفيا، هذا تقسيم آخر. قد يكون مفردا مركبا، هذا تقسيم ثالث الوصف. قد يكون فعلا وقد لا يكون فعلا. طيب بقي علينا التقسيم الخامس، مشكلة السبورة امتلت. بقي علينا التقسيم الخامس، اسمحوا لي اني امسح ال يعني هذا كله كتبته صحيح؟ لا السبورة. اذا هذه اقسام اربعة، والان سأتكلم عن القسم الخامس. خامسا، قد يكون الوصف مناسب وقد يكون ايش؟ غير مناسب. ما معنى مناسب؟ ما معنى يكون الوصف الجامع مناسب وما معنى غير مناسب؟ الوصف المناسب هو الذي ادركنا مناسبته للحكم، وما وجه جعل هذا الوصف علة في ماذا؟ في الحكم. عرفنا انه هذا الوصف مناسب لهذا الحكم لأنه يحافظ، لأن يحافظ على مقصود الشارع. هذا الوصف يحقق لنا مصلحة في الحكم، من خلالها نحافظ على مقصود الشارع. تذكر هذا الكلام؟ العلة هذه أدركنا مناسبتها. ما معنى أدركنا مناسبتها؟ عرفنا وجه التعليل بها وكيف أنها تحقق مصلحة في الحكم. هذه المصلحة نحافظ من خلالها على مقصود الشارع. فالآن الإسكار، لو سألتك هل تستطيع أن تدرك مناسبته للتحريم؟ لتحريم الخمر؟ تقول لي آه والله الإسكار، أنا ما أفهم الإسكار، بيخلي الذهن يذهب فيقوم الإنسان بتصرفات غير لائقة وكذا وكذا. فبالتالي يصلح هذا الوصف علة لتحريم الخمر، لأنه من خلاله سنحافظ على مصالح متعددة، نحافظ من خلالها على مقصود الشارع في حفظ العقل. أعود إيش أقول؟ بتقول الإسكار، هل أنت تدرك بعد حالك لو قلت لك الإسكار، هل أنت تدرك وجه مناسبة جعله علة لتحريم الخمر؟ تقول والله أنا أدرك نعم وجه المناسبة في هذه العلة. إيش وجه المناسبة بتقول لي؟ بتقول لي والله الإسكار يذهب العقل، فالإنسان يتصرف تصرفات غير لائقة، فهو مناسب هذا الوصف لتحريم الخمر. الخمر الآن فيها إيش؟ إسكار. فهذا الوصف مناسب أنه نحكم على الخمر بأنها إيش؟ محرمة ولا يجوز تناولها، لأنه بالتالي سأحقق مصلحة أحافظ من خلالها على مقصود الشارع في حفظ العقل. وقل ذلك في كثير من الأحكام. لكن لو أتيت سألتك مثلا يعني مثلا جدلا لو تيجي تسأل الطالب التمر شو سبب جريان الربا فيه؟ تقول لك الكيل، صح؟ هل أنت تدرك لماذا الكيل مناسب لتحريم المفاضلة والنسيئة في التمر؟ في الحقيقة يصعب عليك أن تدرك وجه المناسب. ليش الكيل بحد ذاته وليس أمر آخر؟ ليس لماذا الكيل هو الذي بسببه حرم المفاضلة والنساء في التمر وليس علة أخرى؟ كثير من الناس قد لا يدرك ذلك. ممكن المجتهد العالي يصل إلى وجه المناسبة في الكيل بحد ذاته أو الوزنية، لكن كثير من المجتهدين يقفون يقولون هكذا جاءت النصوص فنقف عندما دلت علينا النصوص، أخبرتنا أن العلة في كذا كذا، ونحن لم نفهم وجه ذلك لكننا نسلم. الآن الأصل في العلل أن تكون إيش؟ يعني أو الأكثر في العلل بدنا نقول، بدناش نقول الأصل، الأكثر في العلل أن تكون مناسبة، يعني أن الإنسان يدرك وجه مناسبتها وقدرتها على تحقيق المصالح التي نحافظ من خلالها على مقصود الشارع. لكن بعض العلل قد لا تكون مناسبة. ما معنى لا تكون مناسبة؟ هنا أنا الحبكة. ما معنى غير مناسبة؟ غير مدركين. أيوة، مش هي لا توجد فيها حكمة يدركها الله. معنى غير مناسبة أننا نحن بسبب عجزنا لم ندرك وجه الحكمة أو ما هي المناسبة من التعليل بها. طب يا شيخ كيف؟ لماذا طب عللتم بها؟ يعني لماذا جعلتموها علة؟ إذا أنتم لا تدركون وجه المناسبة فيها. فنقول انتظر، هذا سيقودنا إلى فكرة معينة، أن بعض الأحكام أيها الأحبة الذي عللها ليس المجتهد، وإنما عللها منصوصة من الشارع، صح؟ بعض الأحكام، إذا أنه سيأتي معنا إن شاء الله مسالك العلة، هناك علل ليس مجال الاستنباط الفقهي، علة الشارع هو نص عليها وانتهى الأمر، ممتاز؟ العلل التي نص الشارع عليها منها ما ندرك وجه مناسبته، ومنها بسبب عجزنا وضعفنا لا ندرك وجه المناسبة فيه، وإن كنا نجزم أن فيه مناسبة يدركها الله سبحانه أو يعلمها الله سبحانه وتعالى، تمام؟ الآن إذا كانت بشيخ العلة مستنبطة، هل يجوز أن تكون علة مستنبطة؟ يعني أنا كمجتهد أستنبط علة ووصف مع أنه غير مناسب أو لا أدرك أنا وجه مناسبته، ممكن؟ الآن في أحكام الشارع نص على علل، هذه قلنا ممكن يكون احنا ندرك وجه المناسبة فيها، وممكن نقول لا ندرك وجه المناسبة فيها، ما عندنا مشكلة. لكن الأحكام التي لم ينص الشارع على علتها، والمجتهد الآن هو الذي سيقوم بالبحث عن علتها، هل يجوز أن يكون العلة المستنبطة وصف غير مناسب ويجوز أن تكون وصف مناسب، ولا دائما العلة المستنبطة يجب أن تكون مناسبة؟ في الحقيقة لا، أيضا يجوز أن يكون الوصف المستنبط وصف مناسب، وأحيانا ممكن يكون أيضا وصف غير مناسب. ما معنى غير مناسب؟ أننا لا ندرك وجه المناسبة فيه. طب ليه جعلت علة إذا أنت لا تدرك وجه المناسبة فيه؟ صح ولا لا؟ الآن ربما الجواب الآن صعب في هذه الجزئية، لأنه عندما إن شاء الله نتكلم عن مسالك الاستنباط العلة هناك علل تستنبط بواسطة ما يسمى تنقيح المناط. مثلا يكون هناك ذكر الشارع، وسأذكر تنقيح المناط بعد قليل إن شاء الله، أن الشارع ذكر حكما عقب أوصاف، هذه الأوصاف واحد منها هو العلة. هو الشارع ما قال إلا علة الحكم، الوصف هذا بحد ذاته، ذكر حكما عقب أوصاف. نحن ندرك أن واحد من هذه الأوصاف هو إيش؟ هو العلة. فيبدأ المجتهد ينظر هذه الأوصاف أي واحد منها هو العلة، يبدأ يقول والله هذا الوصف لا بعيد، هذا الثاني بعيد، هذا الثالث بيجي على وصف معين يقول والله هذا الأقرب، هو هذا، هذا هو العلة. فهو أزاد الأوصاف التي لا تصلح وترك الوصف الأخير الذي رآه أنه يصلح. قد يترك وصفا يراه أنه يصلح لأنه جميع الأوصاف الأخرى لا تصلح، وهذا الوصف هو الأقرب للصلاحية، وإن كان المجتهد لم تظهر له وجه مناسبته بالتحديد. هذا ممكن. ومن أوجه كذلك استنباط العلة، وهي من الأوجه طبعا الضعيفة، الدوران. يقول الوصف يدور معه الحكم وجودا وعدما، أقول إذن هذا الوصف هو العلة وإن كنت لم أطلع على وجه المناسبة فيه. يعني هناك أحيانا بعض الأحكام صعب أنك تدرك وجه التعليل فيها، فيذهب بعض الأصوليين إلى مسالك ضعيفة للتعليل مثل مسلك الدوران، وسيأتي معنا إن شاء الله. إيش مسلك الدوران؟ إنه هذا الحكم حاولنا نبحث عن علة مناسبة، حاولنا نبحث عن علة مناسبة، ما استطعنا أن نصل إلى تعليل أو إلى وصف مناسب، لكننا وجدنا وصفا لم ندرك وجه مناسبته، ولكننا رأينا الحكم يدور معه وجودا وعدما. متى وجد هذا الوصف الحكم موجود، متى انتفى هذا الوصف الحكم ينتفي. فيغلب على ظن المجتهد أن هذا الوصف هو إيش؟ هو العلة، وإن كنت لم إيش؟ لم أدرك وجه مناسبته. ما معنى لم أدرك وجه مناسبته؟ لم أعرف ما هي المصلحة التي يحققها هذا الوصف التي من خلالها أحافظ على مقصود الشارع. فإذا هناك أوصاف مناسبة، مثل إيش أوصاف المناسبة؟ أنا لو سألتك السفر وصف مناسب للقصر ولا غير مناسب؟ والله مناسب، لأني أفهم لماذا السفر هو علة القصر للمسافر. المرض وصف مناسب لتعليل الفطر في رمضان، لكن الأوصاف غير المناسبة مثال ذلك، مثل يقولون الكي في التمر في تحريم الربا. لماذا جعل الكي هو مناط التحريم في الربا عند الحنابلة؟ كثير منهم يقولون لا ندرك وجه المناسبة فيه، ولكنه هو الوصف من خلال استخدام مسالك العلة وجدنا أنه هذا هو الوصف الأصلح للتعليل به. وكذلك الوزن أيضا يعلل به، مثلا جريان الربا في الذهب والفضة، وإن كان كثير منهم يعدوه من الأوصاف إن هو علة صحيحة لكن غير مناسبة. ما معنى غير مناسبة؟ نحن البشر لم ندرك ما هي المصلحة التي يحققها هذا الوصف التي من خلالها نحافظ على مقصود الشارع. أما هو بحد ذاته فيه مصلحة، نعم. تمام؟ جيد. إذن هذا هو التقسيم الخامس والأخير للوصف، قد يكون وصفا مناسبا ندرك وجه أو ما هي المصلحة التي يحققها والتي نحافظ بها على مقصود الشارع، قد يكون غير مناسب. هذه أقسام الصورة الأولى من الجامع. لاحظوا الصورة الأولى من الجامع أن يكون إيش؟ وصف. ذكرنا له كم قسم؟ خمسة. الصورة الثانية من الجامع قال أن يكون إيش؟ حكما شرعيا، أن يكون حكما شرعيا. ذكرنا مثال في بداية الدروس، وأذكر مثال آخر على كون الوصف أو عفوا على كون الجامع حكما شرعيا، على كون الجامع حكما شرعيا. يقولون الخمر لا يجوز بيعها، علل. قالوا لأنه يحرم شربها. إيش العلة؟ حكم شرع، صح؟ لو قلت لك الخمر لا يجوز بيعها، علل لماذا؟ قالوا لحرمة شربها، لأن شربها حرام، إذا لا يجوز إني أبيعها. فهنا أنت عللت بماذا؟ بحكم شرعي ليس وصف. هل عللت بالكي فيها أو الادخار أو الإسكار أو كذا كذا؟ لا، لأنما أقول يحرم بيعها لأنها مسكرة، قالوا يحرم بيعها لتحريم شربها، وتحريم الشرب علة الإسكار، تحريم الشرب علة الإسكار، وتحريم البيع علة تحريم الشرب والتناول. فهذا تعليل باستخدام حكم شرعي. تمام. فإذا هذا مثال على النوع الآخر من الجامع. فإذا الجامع قد يكون حكما شرعيا وليس له أو لم نقسمه أو لم يقسمه عبد المؤمن البغدادي إلى أقسام، وإنما حينما تكلم عن الجامع بالصورة الثانية صورة الوصف هي التي قسمها إلى أقسام. فإيش قال عبد المؤمن؟ قال ويكون يعني أي الجامع حكما شرعيا، هذا ألف. ويكون وصفا، هذا الثاني. لما ذكر وصفا ذكر الاحتمالات أو التقسيمات الوصف، وصفا عارضا ولازما هذا تقسيم، مفردا مركبا تقسيم ثاني، فعلا وأنا أزيد أو غير فعل هذا تقسيم ثالث، نفيا وإثباتا هذا تقسيم رابع، مناسبا وغير مناسب هذا تقسيم خامس. طبعا أنبه أن تفسير الشيخ عبد الله الفوزاني غير مناسب هنا فيه إشكال وليس هو المراد عند الأصوليين. الشيخ عبد الله الفوزاني هنا فسر غير المناسب بمعنى أجده بعيدا تماما عن مقصود الأصوليين في هذا الموضع. جيد. هنا ذكر أيضا شيئا آخر عبد المؤمن، انظروا في السطر الذي يلي ماذا قال. قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم. وهذا أنا سبحان الله عندما قرأت هذا النص ابتداء ارتأيت اني اجعله تقسيم سادس في الوصف، يعني انا ذكرت في الوصف تقسيم خامس صح، ارتأيت عندما نظرت في هذا في هذا المعلومة الجديدة انه قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. هذا في الحقيقة حتى اضبط لك المعلومات اجعله قسما سادسا، هذه المسألة اجعلها قسما سادسا. سأذهب إلى السبورة أذكر كيف أجعلها قسما سادسا. تقول القسم السادس في الوصف على تقسيم جديد في الأوصاف أيضا، التقسيم السادس نقول إما أن يكون الوصف موجود في محل الحكم، وإما أن لا يكون موجودا في محل الحكم. الآن أولا يا مشايخ إيش هو محل الحكم؟ إيش هو محل الحكم؟ الأصل والفرع صح؟ الأصل والفرع هو محل الحكم. فأحيانا قد يكون الوصف موجود في محل الحكم أي موجود في الأصل وفي الفرع، وأحيانا يكون الوصف المعلل به ليس شيئا قائما في محل الحكم، ليس شيئا قائما في محل الحكم. الآن نكل الصورة الأولى أن يكون الوصف موجودا في محل الحكم يعني قائما في محل الحكم. الآن أنتم قلتم قبل قليل مثلا التمر محرم الربا فيه، إيش العلة؟ الكيل. الكيل وصف موجود في محل الحكم قائم في التمر صح؟ الكيل هذا وصف قائم موجود في التمر. فعندما أقيس اللبن على التمر في تحريم الربا بجامع الكيل، هنا الجامع وهو الكيل هذا الوصف موجود في الأصل قائم به وموجود أيضا في ماذا؟ في الفرع قائم به. طيب نأخذ مثال على الصورة الثانية الآن. المثال الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي. الآن لو سألتك تحريم زواج الحر بالأمة ما علته؟ نعرف أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا ضمن شروط معينة، خوف العنت وعدم وأن لا يجد من المال ما ينكح به الحرة صح؟ هكذا يذكرون بناء على آية النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآن فالأصل حرمة زواج الحر بالأمة، لماذا؟ علل. قالوا العلة قالوا هي خشية رق الولد، إنه إذا حر تزوج أمة فأنجبت له أولاد، هؤلاء الأولاد حكم في الشرع أنهم عبيد يتبعون أمهم ولا يتبعون أباهم، فحتى لا تنتج لنا عبيدا قلنا لك لا تنكح منه. فهمت؟ إن الشريعة ما بدها تنتج عبيد، والحر إذا تزوج أمة الأولاد يتبعون أمهم فيكونون عبيد، فحتى لا ننتج عبيد قلنا يحرم نكاح الحر لماذا؟ للأمة إلا ضمن ظروف معينة. تمام؟ الآن هذه العلة وهي رق الولد، هل هي قائمة موجودة وصف في محل الحكم؟ الآن إيش هو المحل؟ الحكم هو التحريم، والمحل هو الزواج، زواج الحر بالأمة. إيش حكمه؟ محرم. إيش العلة؟ رق الولد. هل رق الولد هذه العلة شيء وصف قائم في المحل، في محل الأصل، في المحل اللي هو في الأصل، ولا شيء منفصل عنه؟ هو شيء منفصل، صح؟ يعني رق الولد، الولد هو خارج إطار كل عملية الزواج أصلاً. يعني حر بتزوج أمة، العلة رق الولد. لاحظوا إنه التعليل برق الولد أنت تعلل هنا بوصف خارجاً عن محل الحكم، صح؟ الوصف هذا اللي هو رق الولد هذا شيء يتعلق بالولد، لا يتعلق لا بالزوج ولا بالأمة اللي هو محل الحكم، وإنما يتعلق بشيء خارج، ويصح التعليل به ما عندنا مشكلة. لكن هو الآن كما قلت لك عم بعطيك الأشكال التي يأتي عليها الجامع في الشريعة. أنت عندما تبحث إن شاء الله وتدرس في كتب الفروع الفقهية ستجد العلل على كل هذه الأشكال التي ذكرناها. ستجد علة حكم شرعي، ستجدهم يعللون بوصف، أحيانا يعللون بوصف لازم، أحيانا بوصف عارض، أحيانا بوصف مثبت، أحيانا بوصف منفي، أحيانا بوصف مفرد، أحيانا بوصف مركب، أحيانا بوصف فعل، قد يكون الوصف غير فعل، قد يكون الوصف مناسب، قد لا يظهر لك مناسبته، قد يكون الوصف موجود في محل الحكم، قد يكون خارج عن محل الحكم. هذه كلها الأشكال التي يأتي عليها التعليل في كتب الفروع الفقهية. تمام يا مشايخ؟ ممتاز. الآن ننتقل إلى المحور الثاني. كم دام من الوقت؟ ساعة وعشرة. الآن نتكلم عن المبحث الثاني. ما هو المبحث الثاني؟ الأسماء التي يطلقها الأصوليون على الجامع. عبد المؤمن البغدادي الآن أيها الأحبة سيعطينا أسماء كثيرة يطلقها الأصوليون على الجامع، وهو في ثنايا حديثه عن هذه الأسماء سيتكلم عن مسائل أصولية، وأنا في الحقيقة لن أسلك مسلكه، أنا سأذكر الأسماء تباعا، ثم المسائل التي ذكرها أثناء السرد لهذه الأسماء سأجعلها في محور ثالث. لذلك أنا سأقوم بإعادة ترتيب لأفكار عبد المؤمن البغدادي. هو ذكر الآن أسماء يطلقها الأصوليون على الجامع، وفي ثنايا ذكره للأسماء ذكر مسائل مثل ما سيأتي معنا في المناط، ذكر أنه تنقيح المناط وتخريج المناط وكذا وكذا. أنا هذه المسائل سأجعلها في محور ثالث في المحاضرة، وإنما الآن سأركز على محور واحد حتى الطالب إيش يركز، ما بدي يكون هناك تشتيت في ذهن الطالب. فمحورنا الآن الأسماء التي يطلقها الأصوليون على الجامع. إيش ذكر عبد المؤمن البغدادي من هذه الأسماء؟ قال أولا يطلقون على الجامع العلة، وهذا واضح. أحيانا بعض يقول العلة، لكن نحن عرفنا في البداية أنه في الحقيقة العلاقة بين الجامع والعلة هي علاقة عموم وخصوص مطلق، لأنه كل علة نعم هي جامع، لكن هل كل جامع بين فرع وأصل هو علة؟ لا، قد يكون الجامع هو دليل العلة أو أثر العلة، صحيح، أو حكم من أحكام العلة. جيد، صحيح من أسماء الجامع العلة. ترى بعض الأصوليين يتساهل، يعني حتى تعرف بعض الأصوليين يقول العلة بمعنى الجامع، عرفت؟ ولما يأتي يتكلم عن قياس الدلالة يفسر يقول والله الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة أو بأثر من آثارها. لذلك لا، أنا في الحقيقة ما بحب هذا المنهج، لأنه بيعمل نوع من التشتت في ذهن الطالب. يعني أنت العلة إيش عندك بالضبط؟ نفهم لا، فخلوا العلة هنا في الحقيقة هي نوع من أنواع الجامع، عرفت؟ وإن كان هو عبد المؤمن هنا قالوا من أسماء الجامع العلة، وهذا كما أقول لكم هذا صحيح، لأنه كثير من الأصوليين يستخدم العلة والجامع على وجه الترادف، ولكن الأفضل ألا تجعلهما مترادفين، هذا هو الأفضل، بل تجعل العلة نوعا من أو تجعل العلة نوعا من أنواع الجامع. طيب الاسم الثاني المؤثر، صح، لأنه هي التي هي الباعثة على تشريع الحكم. الجامع هو الباعث على تشريع الحكم، صح؟ فإذا هو مؤثر، لكن قلنا عند أهل السنة هو مؤثر بجعل الله له مؤثرا وليس على طريقة المعتزلة. طيب الاسم الثالث السبب، مش مر معنا العلاقة بين العلة والسبب؟ وقلنا العلة بالمعنى الثاني لها سابقا، ارجعوا إلى بداية حديثنا، مش أعطينا العلة ثلاث مصطلحات ثلاث تعاريف، قلنا اللي تستخدم معنى الحكمة وتستخدم معنى المقتضي وتستخدم معنى العلة الكاملة، وقلنا العلة بمعنى المقتضي هي بمعنى السبب. العلة إذا كانت بمعنى المقتضي هي بمعنى السبب، وإن كان هناك خلاف، يعني في الحقيقة البعض يقول لا السبب، إيش علاقة السبب بالعلة؟ إنه السبب ما مش قلنا قبل قليل هناك وصف مناسب وصف غير مناسب؟ يقول إذا كان الوصف مناسب نسميه علة، وإذا كان الوصف غير مناسب يعني لم ندرك وجه لماذا الشارع جعله مثلا تعليلا نسميه سبب. ممتاز. البعض يفرق تفريقات اصطلاحية يعني ما لها أثر في العلم، لا هي يعني كما قلنا تفريقات اصطلاحية بحتة ولا تؤثر في الناحية العلمية أو الإنتاجية. لذلك الآن هنا في هذا الموطن سنعتبر الكل بمعنى واحد على وجه الترادف، في هذا الموطن سنعتبر الكل بمعنى واحد. إذن العلة المؤثر السبب المستدعي، لا قبل المستدعي هذا متأخر شيء، خلي المناط الإيش المناط هذه الكلمة إيش أصلها؟ قالوا المأخوذة هذه من مناط الإيش؟ لا المناط من نياط القلب. إيش نياط القلب؟ يقول هناك شيء في بدن الإنسان أنا بالحقيقة لا أعرفه، القلب معلق به، القلب معلق به نياط، ربما شريان ولا وريد ولا شيء من هذه الأمور يسمونه نياط داخل بدن الإنسان، والقلب معلق على هذا النياط، فكأن النياط بمعنى علاقة، والعلة والجامع في الحقيقة هو نياط، هو علاقة يعلق عليه إيش؟ الحكم. فلذلك أطلقوا كلمة المناط على إيش؟ على الجامع، قالوا لأنه يشبه نياط القلب الذي يعلق عليه القلب، فكذلك الحكم يعلق على ماذا؟ على علته أو على جامعه. فأنت انظر أيها الحبيب عندما تقول تحريم الخمر على ماذا تعلقه؟ على الإسكار، صح؟ فمن هنا أخذت كلمة المناط، وهذه الكلمة يعني لها ذكر عندها عبد المؤمن البغدادي بعض التقسيمات، سأؤجل أنا هذه التقسيمات إلى مبحث آخر. طيب خامسا، إذا العلة المؤثر يسمى السبب، يسمى المناط، يسمى أيضا إيش؟ المستدعي، لأن العلة هي التي تستدعي الحكم تطلب الحكم، لذلك سمي إيش؟ مستدعي. أنا مش أستدعيك يعني أطلب منك حضور، أليس كذلك؟ فكذلك الجامع أو العلة تسمى إيش؟ المستدعي، لأنها استدعت من الحكم الحضور، فكأن الإسكار هو الذي استدعى للتحريم للخمر، هو الذي طلب منه الحضور. كذلك تسمى السادس المقتضي، تمام؟ السابع قالوا المظنة، وهذه ربما مرت معكم هذا التعبير تسمية العلة مظنة، ممتاز. وقلنا لماذا تسمى العلة مظنة؟ مر معنا هذا سابقا، والآن ربما أعيد باختصار تصويره. الآن قلنا أيها الأحبة على الحقيقة الأحكام، يعني أعطيك مثال من خلاله عن طريق التفكير أحسن. لو قلت لك القصر في السفر إيش علته؟ أعطينا العلة الحقيقية، بديش العلة الأصولية، بدي أفرق بين العلة الحقيقية والعلة الأصولية. تقول والله القصر في السفر الشارع جاء به رفعا للمشقة، هذه علة دفع المشقة. الآن عند الأصوليين لا يجوز أن تجعل دفع المشقة وإن كان هو العلة الحقيقية اللي هو بعبارة أخرى هو الحكمة، لا يجوز أن تعلل به. لماذا؟ لأنه قلنا وصف غير منضبط، والأحكام ما لا يجوز تعليقها على الأوصاف غير المنضبطة، لازم تعلق على أوصاف منضبطة. فماذا يفعلون في هذه الحالة الأصوليون؟ يذهبون يبحثون عن إيش؟ عن وصف منضبط، هذا الوصف هو مظنة وجود الحكم معه عادة، عفوا وجود الحكمة معه عادة. يذهبون يبحثون عن إيش؟ عن وصف منضبط، هذا الوصف هو ليس العلة على التحقيق، هو ليس حقيقة هو العلة، لكن هذا الوصف لأنه منضبط يصلح أن نعلق الحكم عليه ونجعله هو العلة الأصولية، ويكون هذا الوصف هو مظنة. إيش يعني مظنة؟ يعني يغلب على الظن وجود الحكمة معه عادة. فهمنا من أخذ كلمة مظنة؟ يعني يغلب على الظن وجود الحكمة معه عادة، وجود العلة الحقيقية معه عادة. لاحظوا كيف أنا أفرق بين العلة الحقيقية والعلة الأصولية. العلة الحقيقية هي الحكمة. الآن أيها الأحبة ركزوا معي في هذه الجزئية، إذا كانت الحكمة وهي العلة الحقيقية منضبطة ظاهرة نستطيع أن نعلق الحكم عليها مباشرة لتوفر شروط العلة التي سندرسها إن شاء الله فيها، إذا كانت العلة الحقيقية هي الحكمة تنطبق عليها جميع شروط العلة، وصف ظاهر منضبط كذا، فعلقنا الحكم على الحكمة مباشرة لصلاحيتها للتعليل، هنا لا أعبر بالمظنة. لا أعبر بماذا؟ بالمظنة، لأني علقت الحكم على الحكمة مباشرة. ومتى يجوز أن أعلق الحكم على الحكمة مباشرة؟ إذا كانت الحكمة تتوفر فيها شروط التعليل. متى أعبر عن العلة بأنها مظنة؟ إذا كانت العلة الحقيقية الحكمة لا تصلح للتعليل لأنها غير منضبطة أو خفية أو اختل فيها شرط من شروط العلل الأصولية، فأبحث عن وصف ظاهر منضبط تتوفر فيه الشروط وأعلق الحكم على هذا الوصف الظاهر المنضبط. هذا الوصف الظاهر المنضبط أسميه مظنة لأنه يغلب على الظن وجود الحكمة معه عادة. فإذا هل دائما العلة تسمى مظنة؟ لا. متى تسمى مظنة؟ إذا لم تكن هي العلة الحقيقية الحكمة. إذا كانت العلة هي نفس الحكمة، العلة الحقيقية هي التي علقنا الحكم بها مباشرة، هنا ما نسمي هذه العلة مظنة. ليه؟ لأنه هي بنفسها العلة، هي ليست مظنة وجود حكمة، بل هي الحكمة بذاتها. لكن لما يكون عند الحكمة قلنا لا تصلح للتعليل لاختلال شرط من الشروط، إما لعدم انضباطها مثل رفع المشقة، فأبحث عن وصف مناسب وعلق الحكم عليه، هذا الوصف المناسب تتوفر فيه شروط التعليل ويكون هو مظنة وجود الحكم معه، الحكمة معه عادة. مثلا هنا في مسألتنا بحث الأصوليون، بحثوا عن وصف ظاهر منضبط يعلقون عليه القصر، فقالوا السفر مسافة 81 كيلو بشكل عندها بالضبط. السفر مسافة 81 كيلو، والله هذا هو وصف ظاهر منضبط، لاحظ بالحد 81 كيلو، قطعتها تقصر، ما قطعتها ما في قصر. ليش هذا التحديد الدقيق؟ البعض عفوا يعني بعض الناس الجهال يستهجن في الشريعة ويقول يعني يا شيخ يعني لو مشيت 75 ما مش راح أقصر، وإذا مشيت 81 راح أقصر. أقول نعم نعم هذا هو الواقع. لماذا؟ حتى لا يتلاعب أحد بالشريعة، الشريعة تريد الانضباط، شريعة منظمة دقيقة على المسطرة، 81 تقصر غير هيك ما في قصر، حتى تنضبط الأحكام ولا تترك لأهواء البشر. البشر لو تركوا لأهوائهم ماذا سيحدث؟ الأحكام الشرعية تضيع، يعني هي ضايعة من دون ما تعلق بأهوائهم، فما بالك وهي لو علقت بأهوائهم. فلاحظ السفر 81 كيلو مسافة حدية، خلاص وصف ظاهر منضبط علق القصر عليه. هو ليه؟ طب ليش 81؟ قالوا هو ما ظنت، يعني يغلب على الظن وجود المشقة مع هذه المسافة فأكثر. يعني طب يا شيخ أنا 78 ما فيش فيش معها مشقة؟ نقول لا، ممكن يكون مع هذا الوصف مشقة، لكن نحن نريد وضع مسطرة، وهذه المسطرة التي وضعناها ليست مجرد هوانة من خلال استقراء نصوص الشارع. في النهاية لا يلزم أن يكون عفوا عندي نص قطعي إنه المسافة 81 كيلو، لكن الفقهاء وضعوا هذه القطعية من خلال الاستقراء حسما للشريعة وإبعادا عن تلاعب المتلاعبين، ونحن مع هذا المنهج. تمام؟ كذلك لما نأتي لمسائل الحمد لله أيام الجمع والقصر كثيرة في بلداننا، البعض ربما يستخف بالمذاهب الفقهية ترى أيها الأحبة وبضوابطها. لما نأتي مثلا يقول الحنابلة ما علة الجمع بين المغرب والعشاء؟ لأنه ما عندنا جمع في المطر بين الظهر والعصر، عندنا الجمع بين المغرب والعشاء، ما العلة؟ قالوا إما أن يكون هناك مطر يبل الثياب، أو هناك ريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا في ليلة مظلمة. يعني البعض أحيانا يقرأ هذه الأوصاف التي يعلق عليها الجمع بين المغرب والعشاء فيقول لماذا يعني هذه الحبكة يا شيخ؟ خلاص في غامة سوداء ممكن تمطر النجمة. يعني انظر كيف الناس كثير ما أجد هذا التخاطب مع العوام، إنه يا شيخ هذه غامة سوداء والأرصاد الجوية قالت إنه إن شاء الله السنة ممكن يكون في مطر وتوقعات نجمة بلاش تمطر. لا أخي، الشريعة لا تبنى على إنه نخاف من كذا ونخشى من كذا وممكن يحدث كذا. لا، الشريعة عندها أوصاف ظاهرة منضبطة تعلق عليها الأحكام. فيقول المطر الذي يمل الثياب أو ريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا في ليلة مظلمة. عندما تقرأ هذا في كتب الحنابلة بدك تعرفهم الآن يحاولون ضبط الحكم حتى لا يكون تعليل حكم الجمع بين المغرب والعشاء هكذا على التساهل. والله خلاص وجود المشقة يجمعوا بين المغرب والعشاء. طب المشقة لأخونا الحتيار أبو محمد ليست هي المشقة للشاب محمد ابنه، أليس كذلك؟ الأمور هذه لا يمكن أن تترك، الناس تختلف أمورهم. فقالوا نضع ضوابط حدية، هذه الضوابط هي يغلب على الظن وجود الحكمة معها، ترى يغلب على الظن. فنحن حينما نقول الجمع مع الريح الشديدة الباردة نحن لا نقطع بوجود الحكمة، وإنما نقول إيش؟ يغلب على الظن، صح؟ هكذا نقول. لما نقول المطر الذي يبل الثياب صار ممكن يكون مطر يبل الثياب، لكن أحيانا الجو يكون دافئ وفعليا ما في مشقة كبيرة، لكن خلاص في مطر يبل الثياب يجوز الجمع، تمام؟ لأنه يغلب على الظن وإن لم يصل إلى درجة القطع واليقين. فهمتم؟ إذا باختصار هذا الفائدة التي أردت، أنه هذا الاسم هو المظنة، هذا ليس لكل علة وإنما للعلة إذا لم تكن هي الحكمة. أما إذا كانت العلة التي يعلل بها الحكم هي الحكمة مباشرة فلا أعبر بالمظنة. وضحت الفكرة يا مشايخ؟ تمام. إذا كم اسم ذكرنا الآن؟ 7. أعود، أخشى أن أكون فوت اسم أو شيء. لا، هو هذه 7. تمام، نقرأها سريعا ما بعضنا قال. وله ألقاب منها، يعني هذا المسألة المبحث الجديد، قال وله ألقاب يعني الجامع له ألقاب. إيش منها؟ قال العلة، وقد سبق تفسيرها، ذكرناها في الأحكام الوضعية وذكرنا أسماها الثلاث معانيها الثلاث. والعلة هنا عند في باب القياس هي بالمعنى الثاني، العلة هي المقتضي للحكم اللي هي نفس معنى الجامع، ما هي أسماء الجامع أليس كذلك؟ ففي النهاية هي إيش؟ هي بمعنى الجامع، هي المقتضي للحكم. لكن أنت بدك تفسر، يعني هي أسماء صحيح مترادفة من حيث أن جميعها بمعنى المقتضي للحكم، لكن لماذا سميته مؤثر؟ طب لماذا أعطيت الاسم الآخر للمستدعي؟ لماذا أعطيت الاسم الآخر للمظنة؟ بتحاول تفسر لماذا أطلقت كل اسم، لكن في النهاية كلها مشتركة في معنى واحد ملتقي، وهو ماذا؟ أن كلها هي المقتضي للحكم، هي الجامع. لذلك لاحظوا الآن مثلا سيفسر المؤثر، قال والمؤثر هذا الاسم الثاني، إيش المؤثر؟ قال هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته. أنت لو قلت المؤثر هو المقتضي للحكم وهو نفس القضية ما عندنا مشكلة، لكن حاول يعطي يعني الآن كل هذه التعاريف التي يذكرها لكل اسم هي في الحقيقة في النهاية هي بالمعنى الأول المقتضي للحكم، لكن بحاول كما قلت لك يضفي على كل اسم أو يبين لماذا سمي الجامع بهذا الاسم، ما وجه المناسبة في تسميته بهذا الاسم. فقال مثلا لماذا يسمى الجامع مؤثرا؟ قال هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته. هنا كأنه يعني يذهب إلى المؤثر أضيق من الجامع، لأنه يخص المؤثر بماذا؟ بالأوصاف التي عرفت مناسبتها للتعليل، أنه قال إيش؟ هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم يعني علة للحكم بسبب إيش؟ مناسبته، بسبب إيش؟ مناسبته. فعرفنا مثلا الإسكار لماذا هو لماذا الإسكار هو العلة، صح؟ يسمى مؤثرا أيضا، لماذا نسميه مؤثرا نسميه جامعا؟ طبعا هنا طبعا في فكرة يعني هي خطرت في بالي قبل قليل وأردت أن أقولها. كلمة الجامع، الجامع لا أستخدمها إلا في حالة وجود قياس يا مشايخ، هو اسمه جامع. يعني متى أنا بستخدم كلمة الجامع؟ لما بدي أقوم بعملية قياس أجمع بين فرع وأصل، ممتاز؟ لما أنا بدي أكون فقط أريد البحث عن علة حكم في نصوص الكتاب والسنة من دون إرادة إلحاق فرع به، هنا لا أعبر عن هذه العلة بالجامع، صح؟ يعني احنا قلنا ان اسم علة وسبب ومناط ومستدل ومقتضي ومؤثر ومظنة، هسه هذه الأسماء نستخدمها سواء أردنا الجمع يعني إلحاق فرع بأصل، أو مجرد أن وجدنا حكم في الكتاب أو في السنة أردنا أن نبحث عن علته من دون أن يعني لا أريد أن أقوم بعملية جمع، لا أريد أن أقوم بعملية قياس، أنا فقط أريد أن أبحث عن علة حكم ورد في الكتاب أو في السنة. الآن ما سأخذه وما أصل إليه من العلل سواء كانت علة منصوصة من الشارع ابتداء أو أنا استنبطها بسميه علة، بسميه سبب، بسميه مظنة، بسميه مستدعي، مقتضي، مناط، ما عندي مشكلة. متى بسميه جامع؟ إذا أردت أن أجمع بين فرع وأصل، لأنه كلمة الجامع أنا بديك تفهمها، الجامع إيش يعني جامع؟ يعني أجمع بين الفرع والأصل. إذا ما بستخدم ولا أطلق على العلة وعلى السبب وعلى المناط وعلى كل هذه الأمور السبعة كلمة الجامع إلا في حال إيش؟ إرادة الجمع، يعني إرادة إلحاق فرع بأصل، حينئذ أسمي العلة الجامع لأنها هي التي في الحقيقة جمعت بين الفرع والأصل في الحكم. فهمنا هذه الجزئية؟ أما إذا كنت أنت لا تريد أن تقوم بعملية جمع وإلحاق وقياس أبدا، أنت عندك نص حكم في الكتاب أو في السنة، أنت مجرد تبحث عن علة هذا الحكم، في هذه الحالة لا أسميه هذا العلة المأخوذة لا أسميها إيش؟ جامعا. وضحت هذه الفكرة؟ تمام. فأعود الآن، قال المؤثر هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته، يعني أنت عندك حكم في الكتاب أو في السنة، بدأت تبحث عن المعنى الذي من أجله شرع هذا الحكم، فوجدت معنى مناسبا، فعرفت أن الشارع أتى بهذا الحكم بسبب هذا المعنى المناسب. تمام. فمثلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخمر محرمة، فأنت بدأت تبحث عن هذه العلة، إذا وجدت علة منصوصة يعني الشارع نص عليها ليس لك أن تبحث عن مناسبتها وعدم مناسبتها، يعني فهمت مناسبتها حيها لا، ما فهمت مناسبتها إيش وظيفتك؟ التسليم، لأن الشارع هو الذي نص عليها. تمام. ونسميها مؤثر أو أسميها مؤثر، بخلاف ما يهمه تعبير عبد المؤمن أن المؤثر هو المعنى الذي أدركنا وجه مناسبته. في الحقيقة يعني هذه العبارة أنا أحاول أن أوسعها أكثر، لأنه حتى لو كانت علة منصوص الشارع قال أنا حرمت كذا لكذا، هذا لكذا أدركت مناسبته أو لم أدرك مناسبته هو المؤثر، لأن الشارع نص عليه وانتهى الأمر. تمام. الآن إذا كان الشارع لم ينص على العلة وأنا سأقوم باستنباطها، نعم حينئذ فالأصل العام أنك تحاول أن تبحث عن المعنى المناسب لتعليق هذا الحكم عليه. لذلك أيها الأحبة، أنا لا أحب أن أتطرق الآن لتعريف المؤثر وتعريفات الأخرى، لأننا نريد أن نحافظ على وحدة الموضوع خلاص، أنه هذه أسماء لإيش؟ للجامع الذي نلحق به الفرع بالأصل، كلها يأتي بنفس المعنى العام، لأنه دائما لما يكثر الكلام كل مرة تأتي بتعبير جديد الطالب إيش بيصير فيه؟ بيضيع. كل مرة تعطيني تعريف جديد، وهنا تضع تعريف آخر، وهناك تضع تعريف ثالث، مع أنك في النهاية قصدك نفس المقصد. فكثرة العبارات أحيانا وكثرة الكلام في جزئيات بتعريفات متنوعة تبعد، مرة المؤثر هنا بشيء وثم بعد ذلك سأعرف المناط ثم تعرف كذا، تشعر الطالب بنوع من الضياع، إنه إيش هذا؟ طب إيش علاقة هذا فهذا؟ وأنت في الحقيقة الموضوع واحد. فلذلك قلت لكم لا تهتموا كثيرا الآن بالتعريفات، اهتموا فقط بالأسماء، أنه اسم العلة، اسم المؤثر، الثالث المناط، إيش المناط؟ الآن سيفسر معنى المناط لغة، قال هو من تعلق الشيء بالشيء، هذا معنى كلمة المناط لغة. قال ومنه نياط القلب لعلاقته، كأن هناك في علاقة يعلق عليها القلب تسمى نياط، ومنها أخذنا كلمة إيش؟ المناط. أيوة اسم مكان، إيش هو المناط؟ اسم مكان. تمام، ما عندي مشكلة. طيب قال فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم، لذلك يعني هو يريد أن يبين وجه المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الايش الاصولي، انه لماذا تسمى العله والجمع مناط؟ لان المناط اصلا ماخوذه من نياط القلب، النياط هي العلاقه التي يعلق عليها القلب، والعله والجامع هو علاقه يعلق عليها الحكم، ففي وجه مناسبه جيد. لذلك فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم كما ان نياط القلب هو متعلق القلب. تمام. قال والبحث فيه، قال اما لوجوده تحقيق المناط او تنقيته، هذا فزوري فزوري فزوري عنه، ودعونا ننطلق الى النقطه الرابعه، ساعيده بترتيب اخر. نذهب الى الاسم الرابع، قال المظنه، وانا ذكر الرابع المظنه. المظنه اصلها ماخوذه من الظن، والظن احنا درسناه في قطر الندى، العاده فيها ان يكون بمعنى الرجحان، وقد يستخدم بمعنى اليقين، ولكن الاغلب ان يكون بمعنى الرجحان، وان كان يستخدم بمعنى اليقين، وهي من ظننت الشيء، وقد تكون بمعنى العلم يعني بمعنى اليقين. لذلك قلت لك وناس يفسر المعنى اللغوي للمظنة، هي من ظننت الشيء قد تكون بمعنى العلم، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يجزمون، وليس هنا بمعنى الرجحان، وتارة بمعنى الرجحان، رجحان الاحتمال، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب أن تكون معنى الرجحان، ولأنها تأتي في الأصل ها لاحظ ايش قال، ولأنها في الأصل بمعنى الرجحان وليس بمعنى اليقين، فقال فلذلك هي الأمر، اكتبوا تحت الأمر يعني الوصف، هي الوصف المشتمل على الحكمة، وهذا واضح أظن مع الشرح الذي شرحته قبل قليل، إنه العلة ما نسميها مظنة إذا كانت العلة هي وصف مشتمل على الحكمة وليست هي الحكمة مباشرة، صح؟ وضحت لكم على قبل قليل في تفصيله. طيب لذلك قال فلذلك هي الأمر يعني الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، ثم قال إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلى عن الحكمة ليس بمظنة. هذه خلونا أقف معها الآن. قلت لكم قبل قليل الوصف الظاهر المنضبط الذي يشتمل على الحكمة هو الذي يعلق عليه الحكم في حالة كون الحكمة إيش؟ لا تصبح للتعليل بها لأنها غير ظاهرة أو غير منضبطة إلى آخر الشروط. تمام؟ واضحة ولا ضايع معك الأمور؟ تمام. الآن يقول هذا الوصف الذي تريد أن تجعله علة للحكم لأنه يغلب على الظن وجود الحكمة فيه، قال إما أن تكون، لاحظوا إيش العبارة الآن، ما قال يغلب على الظن، قال إما أن يكون قطعا مشتمل على الحكمة، وإما أن يكون ظنا غالبا مشتمل على الحكمة احتمالا يعني احتمالا راجحا. فلاحظوا هو كأنه يريد أن يقول بما لاحظوا أنا قبل قليل لما شرحت لكم قلت الوصف هو إيش؟ الوصف الذي يشتمل على الحكمة لماذا يسمى مظنة؟ قال لأنه يغلب على الظن وجود الحكمة فيه. فشو قلنا؟ الآن عبد المؤمن بده يعطيك تقسيم، لا بده يقول لك هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي يشتمل على الحكمة، قال إما أن يكون هو قطعا الحكمة موجودة فيه، وإما أن يكون وجود الحكمة في ضمنه احتمالا راجحا، وفي كلا الأمرين يجوز التعليل به، سواء كانت الحكمة موجودة فيه قطعا أو كانت العلة موجودة فيه عفوا أو كانت الحكمة موجودة فيه احتمالا راجحا. وكأنه يريد أن يقول بما أن الظن أصلا في اللغة يأتي بمعنى القطع اليقين ويأتي بمعنى الاحتمال الراجح، فكذلك أطلق على العلة مظنة وتكون هي مظنة بمعنى اليقين يعني يقطع وجود الحكمة معها، أو بمعنى إيش؟ الرجحان يعني يغلب على الظن وجود الحكمة معها. وإن كان يعني هل هناك فعلا دائما علل أوصاف ظاهرة منضبطة قطعا دائما توجد الحكمة معها؟ هذا الذي هو يعني مناط البحث عندي هنا. والأكثر يقول أن المظنة أو العلة العلة تسمى مظنة لأنه يغلب على الظن وجود الحكمة معها. الآن في الحقيقة لا مانع عندي يعني لا مانع أن تكون الحكمة دائما موجودة مع الوصف، لا مانع عندي أن تكون هذه المظنة هذه العلة التي نسميها مظنة أن تكون الحكمة دائما موجودة معها، لا مانع عندي من ذلك، وسيبقى اسمها مظنة لأن الأصل أن وجود الحكمة معها ليس دائما مستمرا وإنما هو إيش؟ غالب راجح، هذا هو الأصل. طيب الآن سنبحث، الآن يعطينا مثال على مظنة الحكمة توجد معها قطعا. إيش المثال الذي أتى به؟ قال كالمشقة في السفر. الآن نحن جعلنا السفر هو إيش؟ علة القصر، صح؟ وقلنا لماذا السفر؟ وصفر 81 كيلو، لأنه هذا الوصف أنا قلت لكم قبل قليل يغلب على الظن وجود الحكمة فيه وهو المشقة. لكن عبد المؤمن هنا يقول إيش؟ إن الحكمة موجودة في هذا الوصف قطعا، ليس مجرد احتمالا راجحا ويجعلها موجودة في إيش؟ وصلها لدرجة القطع. فهل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا دورك أنت تبحث عنه، أنت تقتنع بهذا الكلام أو لا تقتنع. أنا في الحقيقة أجد أن السفر ليس قطعا مشتمل على الحكمة وهي رفع المشقة، بل وجود هذه الحكمة معه احتمال راجح ولا يصل إلى درجة القطع الدائم. هو جعله من مرتبة إيش؟ القطع. الحالة الثانية أن يكون هذا الوصف المظنة مشتمل على الحكمة، لكن قال احتمالا إيش؟ راجحا، احتمالا راجحا. إيش المثال الذي طرحه؟ في الحقيقة أنا سأعدل على المثال الذي طرحه. بسم الله، سأذهب إلى السبورة. انظروا ما هو المثال بتعديل، طبعا المثال بتعديل. الآن نقول لحوق النسب بالرجل على ماذا يعلق؟ الآن هي علته الحقيقية ما هي؟ هو دخول النطفة من الرجل إلى رحم المرأة، هي التي تجعل هذه النطفة التي إن شاء الله تخرج طفلا جنينا، تجعل هذا الجنين يلحق نسبه بالرجل. فالعلة الحقيقية للحوق نسب الطفل بالرجل ماذا؟ علته الحقيقية دخول النطفة من الرجل إلى رحم المرأة ثم تنجب المرأة طفل، فهذا الطفل يلحق نسبه بأبيه. لكن دخول النطفة إلى رحم المرأة وتعلقها، هل هذا أمر ظاهر جلي ولا أمر خفي؟ خفي، يعني احنا ما لا نستطيع ان ندخل في بيوت الناس اولا، ولا نستطيع ان نجزم ان النطفة انتقلت من الرجل ودخلت في المرأة وتعلقت بالرحم، فهذا امر خفي، لذلك لا استطيع ان اعلق حكم لحوق النسب عليه. هسه هذه العلة الحقيقية، هل استطيع ان اعلق لحوق النسب بناء عليها؟ شرعا ما بقدر، انا خفية، فاحتاج الى وصف ظاهر منضبط يغلب على الظن احتمالا راجحا وجود هذه العلة الحقيقية معه. ايش هو؟ قالوا عقد النكاح. عقد النكاح، فاذا رجل تزوج امرأة فجاء طفل مباشرة ننسب الطفل لأبيه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد لمين؟ للفراش بشكل حديث. الولد هو امرأة انجبت طفلا، طبعا هم يضعون ضوابط وشروط الفقه، انه مثلا خلال اذا انجبت بعد العقد بايش؟ بست اشهر فصاعدا، اذا انجبت مثلا بعد العقد بشهرين مستحيل يعني، فلا بد يكون، وهذا ساعلق عليه الان، ساعلق عليه الان على هذه الجزئيه. المهم بضوابط معينه، اذا وجد عقد النكاح والمراه انجبت في الوقت المعتبر شرعا، هذا الولد مباشره يلحق نسبه بابي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، مع اننا هل أدركنا علة لحوق النسب حقيقة؟ لا، لكن لأني لا أستطيع أن أدركها لأنها أمر خفي، علقنا لحوق النسب على أمر ظاهر منضبط وهو عقد النكاح، لأنه يغلب على ظن وجود العلة الحقيقية معه، صح؟ وهنا هل نحن نجزم قطعا أن العلة الحقيقية موجودة ولا الأغلب؟ هو الأغلب، لأنه عفوا ممكن تكون المرأة زنت، ممكن، صح ولا لا؟ مش ممكن؟ عقلا هذا واقع، ممكن تكون المرأة زنت وانجبت والزلمة زوجها ما هو جاري والطفل نسب الى الرجل خطأ والمرأة سكتت عن هذه العياذ بالله هذه الجريمة، ممكن. فلذلك نقول نحن عقد النكاح بالنسبة لنا هو احتمال راجح وجود العلة الحقيقية معه، ولا نستطيع ان نجد الجزم، انه نصل للجزم والقطع انه ممكن تكون المرأة زنت بعد النكاح مباشرة، ممكن. فبالتالي هو يغلب على ظن وجود العلة فيه الحقيقية، وإن لم يكن وصلنا لمرحلة القطع. لكن هو السفر لا، بالنسبة لي عبد المؤمن البغدادي السفر قطعا توجد المشقة معه، وأنا في الحقيقة لا أجدها قطعية، يعني وجود المشقة لا أجدها قطعية، إلا إذا قلنا أنه إيش يعني ما من سفر إلا وفيه نوع ولو ضئير من المشقة، كأنه هيك يريد أن يقول عبد المؤمن، إنه ما من سفر حتى لو كنت بأعلى أنواع الترفه في طائرة من الطائرات الأمريكية الضخمة هذه اللي فيها ما لذ وطاب، قال يكفي من المشقة خوف سقوط الطائرة مثلا، مش مسافر الطيارة خايف توقع، هذه حد ذاتها مشقة. فما من سفر إلا وفيه نوع من المشقة ولو ضئيل، فبالتالي لا يمكن أن يخلو السفر من مشقة. يعني بناء على هذا ممكن نقول يعني انه كلام عبد المؤمن البغدادي صحيح، انه السفر توجد معه الحكمة العلة الحقيقية قطعا دائما، بينما هنا توجد العلة الحقيقية راجحا وليس دائما. طب برأيكم أيها الأحبة، اذا كان الوصف الان هذا قلنا عقد النكاح هنا توجد معه الحكمة احتمالا راجحا، لو انه هذا الوصف في صورة من الصور خلا من الحكمة قطعا، هذا الوصف نفسه عقد النكاح احنا جعلناه هو الذي يعلل به لحوق النسب بسبب ايش؟ وجود الحكمة معه احتمالا راجحا، لو انه هذا الوصف في صورة من الصور خلا من الحكمة قطعا، هل يجوز حينئذ ان يبقى هو مناط الحكم؟ لا. ويمثل الفقهاء لهذه المسألة طبعا في عرفهم القديم، قالوا لو ان رجلا مشرقيا من اهل العراق من المشرق أو الشام تزوج امرأة مغربية ولم يفارق كل منهما بلده، علمنا قطعا أنه ما حدا فارق بلده، هذا طبعا زمان يعني لما يتصور الفقهاء يتصور هذه الصورة القديمة تجدها في كتبهم، ما في طيارة ولا تليفون ولا سيارة ولا حاجة، الجمل يروح ويجي. فلو قالوا أن مشرقيا تزوج مغربية فالمغربية أنجبت طفلا، هل طبعا كيف تزوجوا يا شيخ اصلا؟ طبعا واحد المشرق واحد المغرب بالمكاتبه يا شيخ، مش اياها بالمكاتبه، يعني بعث رساله لها ولوليها انه تنكحني فقالوا انكحك وياها، هل يشترط وجود الاثنين في مجلس العقد؟ لا يشترط، ممكن الاثنين شافوا بعض زمان قبل 15 سنه وبعد 20 سنه حبوا يتزوجوا، المهم بالمكاتبه تم عقد النكاح بينهما، فهذا مشرق ساكن في المشرق وتلك المراه ساكنه في المغرب، فانجبت طفلا تلك المراه، هل نلحق هذا الطفل بأبيه؟ بناء على أنه في عقد نكاح يا شيخ ولحوق النسب أنت قلت يعني يعلق على وجود عقد، هنا يوجد عقد، أقول صحيح هنا يوجد عقد نكاح، لكن هنا عقد النكاح نحن نجزم قطعا بأنه لا يشتمل على العلة الحقيقية وهو احتمالية دخول النطفة من الرجل على رحم المرأة، لأنه الاثنين ما حداش التقى بعض وهو في المشرق وهي في المغرب ولم يفارق أحد منهما بلده، كيف يعني انتقلت الأمور؟ هنا نجزم انه عقد النكاح لا يشتمل على ماذا؟ على العلة الحقيقية، على الحكمة الحقيقية للحوق النسب وهي دخول النطفة من الرجل الى رحم المرأة، فبالتالي عقد النكاح بهذه الحالة والصورة لا يعلق عليه لحوق النسب ولا نقول بلحوق النسب، فهمتم؟ فالمظنة ايها الاحبة متى نقبلها؟ اذا كانت تشتمل على الحكمة قطعا او احتمالا راجحا، والبعض يقول حتى لو كان احتمالا مساويا، حتى لو ما كان احتمال راجح، حتى لو كان الاحتمال يعني 50% 50%، أما إذا كانت لا تشتمل على الحكمة، هي نفس هذا الوصف في صورة من الصور فقد اشتماله على الحكمة تماما، انتهى، لا يجوز أن أعلق الحكم عليه. وضحت الفكرة؟ تمام. فهذا إذن قضية تسمية الجامع بالمظنة، كذلك يسمى الجامع بالسبب، قال وأصله يعني السبب إيش هو في اللغة العربية؟ قال هو ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، احنا عرفنا السبب سابقا انه ما يتوصل به الى غيره، هنا اعطاك تعريف مقبول ايضا انه السبب ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشره. الان اذا انت شيء تستطيع ان تتناوله مباشره لا تحتاج الى استخدام سبب لتناوله، صح؟ اذا كان الى واسطه اخوتك، اذا كان الشيء لا استطيع ان اتناوله بالمباشره احتاج الى سبب، الى واسطه، الى وسيله لتناوله، لذلك الماء عندما يكون في البئر في أدف قاع البئر أنا لا أستطيع أن أختلف منه مباشرة، فأحتاج إلى إيش؟ إلى واسطة. إيش هو الحبل؟ حبل معلق بدلو ماء، أقوم بواسطة هذا الحبل بماذا؟ باغتراف الماء، هذا الحبل يسمى سببا، هذا الحبل يسمى سببا لأني توصلت به إلى الماء الذي لا أستطيع أن أحصل عليه بالمباشرة لبعد البئر. ثم قال إذن هذا هو السبب، والمتسبب يطلق على من هذا المصطلح؟ هو المتعاطي للفعل، فأنا متسبب والحبل سبب، صح؟ فهو أعطاك كلامك على الهامش الاستطرادات، من هو المتسبب؟ هو الذي يفعل السبب، يسمى ايش؟ متسببا. المهم قال وهنا الجامع يسمى ايش؟ سببا. لماذا يسمى سببا؟ قال وهنا ما توصل به الى معرفه الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. يعني الان كانه يريد ان يقول لماذا الجامع مسميه سبب؟ قال لان عندي فرع والفرع هذا لا استطيع ان اخذ حكمه مباشره من الشارع لانه ما نص على حكمه، فكيف ساصل الى حكم الفرع؟ بواسطه العله. فالعله كانها العله التي بواسطتها قمنا بتعديه حكم الاصل الى الفرع هي السبب، هي الحبل الذي توصلنا من خلاله الى معرفه حكم الفرع. فهمتم لماذا تسمى العله سببا؟ يعني يريد ان يبين دائما علاقه المعنى اللغوي بالمعنى الاصولي. لماذا سمينا العله سبب؟ لانه بها توصلنا الى معرفه الحكم الشرعي في الفرع. يعني لا استطيع ان اتناول الحكم الشرعي في الفرع مباشره لان الشارع لم ينص عليه، فتناولت الحكم الشرعي في الفرع من خلال السبب اللي هو العله. طيب قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العله. تذكروا القصه هاي مرة ثمانة في بداية الكتاب لما قلنا لما قال جزء السبب وإيش مع إيش يريد عبد المؤمن البغدادي وجزء السبب وكان كلامه غامض، عرفت؟ أنا هنا باختصار جزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة. لما يكون عندي باختصار وصف مركب، مش قلنا العلة إذا كانت وصف ممكن يكون وصف مفرد ممكن يكون وصف مركب. إذا كانت وصف مركب مثل ما قلنا الزكاة عند الحنابلة في الحبوب والثمار إيش علتها؟ الكيل والادخار. الآن الوصف الواحد إذا كانت العلة وصف مركب، الوصف الواحد يسمى ايش؟ جزء العلة. طب واذا سميت العلة ما سميتها، لو سميتها السبب، الوصف الواحد شو بتسميه؟ جزء السبب. فهي اظن معلومة واضحة. قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. ثم اعطانا الاسم السادس، قال والمقتضي يسمى الجامع ايضا المقتضي، وهو لغة طالب القضاء، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. العلة او الجامع لماذا يسمى مقتضي؟ قال لانه يقتضي يطلب ثبوت الحكم. ومعنى المقتضي لغة هو طالب القضاء. المعنى السابع المستدعي، وهو من دعوته إلى كذا أي حثثته عليه. فالعلة تسمى مستدعي لأنها تستدعي الحكم، تطلب منه الحضور، تمام؟ كما فسرناها قبل قليل. إذن هذه الأسماء التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي للعلة أو للجامع، ذكر سبعة أسماء للجامع: العلة، المؤثر، السبب، المناط، المستدعي، المقتضي، المظنة. طيب ننتقل الآن إلى مسألة جديدة، وهي أن العلة يبحث فيها أيها الأحبة من ثلاثة وجوه. العلة طبعا أقولها وخلص، أنا هنا أستخدم العلة بمعنى الجامع، لأن أقول علة أقول جامع ما ينعش قطالة، لا أستخدم العلة بمعنى الجامع حتى أسهل على حال الكلام. كم ذهب من الوقت؟ ساعة 52. تمام. الآن أيها الأحبة نقول البحث في العلة على ثلاثة وجوه. طبعا وهنا استخدامي للعلة أدق من استخدامي للجامع، لأن هنا أنا أستخدم يعني الجامع. قلت متى أسمي العلة جامعا؟ إذا كنت سأقوم بعملية إيش؟ قياس. حينئذ أسمي العلة جامعا، أنا ستجمع بين فرع وأصل. وإذا لم يكن هناك عملية قياس فالأصل أسميها علة، أسميها سبب، أسميها مظنة كما تشاء، لكن لا تسمي جامع إلا إذا أردت أن تقوم بجمع من بواسطة العلة. تمام. المبحث الثالث إذا معنا اليوم هو المباحث التي تبحث في العلة. نقول العلة يبحث فيها من ثلاثة وجوه. الوجه الأول تحقيق المناط. هنا ما بيستخدموا كلمة تحقيق العلة، بيستخدموا الاسم الآخر للعلة، بيستخدموا المناط. لذلك سأستخدم اللي هو الذي ستجده في كتب الأصوليين. لكن لو قلت تحقيق المناط بدل تحقيق المناط تحقيق العلة ما في مشكلة، لو قلت تحقيق المؤثر ما في مشكلة، تحقيق المظنة كله ما في مشكلة. لكن العبارة المستخدمة عندهم في هذا التقسيم كلمة مناط، فسأستخدم المناط بناء على استخدامهم. تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. إذا العلة يبحث فيها من ثلاثة وجوه: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. سأبدأ أنا بالوجه الأول وهو تحقيق المناط. إيش يعني تحقيق المناط؟ تحقيق المناط أيها الأحبة هو باختصار عندما تكون العلة في الأصل معلومة، عندك العلة معلومة إما من نص الشارع عليها أو بإجماع عليها، أو أن الفقهاء الأقدمين مثلا استنبطوا علة وخلص ركوا على هذه العلة. مثلا أنت حنبلي، فقهاء الحنابلة الأقدمين قالوا العلة في تحريم الربا في التمر هو إيش؟ هو الكي. خلص وصلتك العلة جاهزة صح؟ فإذا تحقيق المناط أن تكون العلة معلومة عندك إما كما قلنا بنص من الشارع أصلا أو إجماع أو بفعل الفقهاء الأقدمين استنبطوا العلة وانتهى واستقر الأمر. أنت ستقوم بعملية التحقق من وجود العلة في الفرع، أنت تقوم بعملية إيش؟ التحقق من وجود العلة في الفرع. عملية التحقق من وجود العلة في الفرع في النوازل في المستجدات هذا يسمى عند الأصوليين إيش؟ تحقيق المناط. وهذا أمر مهم جدا هاي العملية، لأنه كثير من المسائل المعاصرة المستجدة في الاقتصاد في السياسة في في في في كذا يحكم بها وتقاس بمسائل قديمة، مع أن المناط لا يوجد في المسائل المعاصرة. يعني المناط الموجود في المسائل القديمة ليس موجودا في المسألة المعاصرة. فهمتم إيش أهمية هاي النقطة؟ عملية تحقيق المناط وهي التأكد من وجود العلة في الفرع أو في النازلة، أعطيك بدل الفرع النازلة المستجدة. فقبل ما تقوم يا طالب العلم بعملية الإلحاق عليك أن تتأكد أن المناط اللي علل به حكم الأصل موجود فعلا في الفرع في النازلة المعاصرة. وهذه العملية تسمى تحقيق المناط، كأنك تتحقق من وجود المناط من وجود العلة في الفرع. ممتاز. فإذا العلة هي موجودة مسبقا إما بنص أو إجماع أو باستقرار الاجتهاد السابق عليها، وأنت تقوم بتحقق من وجودها في الفرع. هذا المبحث الأول، وهذا مبحث مهم في العلة. بحث آخر في العلة قالوا البحث الثاني تنقيح المناط. تنقيح المناط هنا لسه إحنا في طور استنباط العلة، لسه مش جاهز العلة. يكون ما تنقيح المناط باختصار، تنقيح المناط يكون عندي نص شرعي ذكر حكما شرعيا عقب أوصاف، ولم يحدد لي الشارع الوصف من بين هذه الأوصاف الذي هو مناط الحكم، فأقوم أنا بتنقيح، عملية اسمها تنقيح المناط، إزالة الأوصاف التي لا تصلح للتعليل من النص وأبقي على الوصف الذي يصلح للتعليل فأقوم بتعليق الحكم عليه. فتنقيح المناط وذكر تعريف عبد المؤمن البغدادي، لكن أنا أحاول أن أعبر عنه بصورة أسهل للطالب. يكون نص شرعي ذكر فيه حكم ولسه الحكم هذا ما عرفنا علته بالضبط، لا الشارع قال هذا هو الحكم ولا هناك إجماع على أنه هذا علة حكم، ولا الفقهاء الأقدمين نصلنا على العلة، أو بدي أعتبر حالي أنا مع الفقهاء الأقدمين يعني لسه في زمنهم في زمن أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة وسادتنا الكبار، جالسين الأئمة الكبار ورد عندهم نص في حكم وهذا النص فيه أوصاف. هم هنا نركزوا النص فيه إيش؟ أوصاف. هسه الفقيه هو يدرك إن واحد من هذا الأوصاف هو إيش؟ هو علة الحكم الوارد، لكن مش عارفين أنه وصف بالضبط هو العلة، فيقوم بعملية التنقيح. ما هي عملية التنقيح؟ يمسك هذه الأوصاف يحصرها ويبدأ ينظر فيها وصف وصف، والله هل يصلح يكون هذا؟ لا هذا فيه مشكلة، لا يصلح يكون من هذا، ينظر في الوصف الثاني لا يصلح، الثالث لا يصلح، الرابع لا يصلح، الخامس الخامس هذا هو الوصف الذي يصلح لتعليق الحكم به، فيقوم بتعليق الحكم عليه. فإذا هنا الشارع أعطاني أوصاف متنوعة وذكر بعدها حكما، لكن لم ينص الحكم على أي وصف من هذه الأوصاف معلق، فأقوم أنا بعملية التنقيح. نأخذ مثال يمثلون لهذه القضية أيها الأحبة مثلا بحديث الذي جامع في نهار رمضان، قالوا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهلك؟ قال وما أهلك؟ قال جامعت في نهار رمضان. نقف عند هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين إن طعام 60 مسكين. القصة المشهورة في رواها السبعة. الآن أيها الأحبة، الأئمة الفقهاء نظروا في هذا النص، علة وجوب الكفارة هنا، هاي الكفارة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، إيش علتها؟ الآن عندنا نص في عدة أوصاف. هي قالوا الوصف الأول عندي أعرابي، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل علة الكفارة إنه هذا أعرابي بده يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن وضعوه على قائمة الاحتمالات، بدنا الآن بيسموها عملية أولاً التقسيم وبعدين الصبر، نجمع كل الأوصاف الموجودة عندنا ثم نقوم باختبارها واحداً واحداً، هذا هو تنقيح المناط، وسيأتي معنا إن شاء الله في مسلك الصبر والتقسيم. نقول هذا الاحتمال الأول إنه أعرابي. طيب الاحتمال الثاني إنه إيش علة الكفارة؟ إنه جامع، المجامع، هاي اثنين. طيب جامع الآن محتمل، هل لأنه جامع فقط لأنه جامع في رمضان، جامع المجامع في رمضان، ولا بالتحديد لأنه جامع في النهار، مجامعة نهار بحد ذاتها؟ لأنه ممكن يكون مجرد أنه جامع، حتى لو جامع في الليل في رمضان عليه كفارة، فهذا العلة مجرد الجماع ولا مركبة جماع في نهار رمضان؟ فرق بين هذه وهذه صح؟ إذا قلنا العلة هي الجماع في رمضان بس، إذا بتشمل الجماع في النهار وفي الليل بدك تكفر، لكن لو قلنا العلة هي الجماع في نهار رمضان، إذا الكفارة على من جامع فقط في إيش؟ في النهار. لاحظ الآن إيش الاحتمالات الواردة عندك في النص. طيب الآن سياق النص ممكن يستنبط العلة. طب هل العلة إنه جامع في نهار رمضان بالتحديد، ولا العلة إنه جامع في نهار وهو صائم سواء في رمضان ولا في غير رمضان؟ يعني هل رمضان مؤثر، ولا أي إنسان يجامع في نهار وهو صائم مثلا اليوم أو بكرة اثنين واحد يجامع فيه، هل عليه كفارة ولا فقط في رمضان؟ والله محتمل النص. فإذا النص الآن لما أجاوا على هذا النص وجدوا أنه في عدة احتمالات للتعليل يمكن أخذها من النص، النص يمكن أخذها منه. العلة الأول أنه أعرابي، العلة الثانية أنه جامع مطلقا بغض النظر جامع نهارا أو ليلا، العلة الثالثة المحتمل يكون جامع في نهار، طب في نهار صيام، العلة الرابعة المحتمل جامع في نهار صيام في رمضان بهذا التقييد. لاحظوا النص بعطينا قاعد عدة احتمالات بمنطوقي ومفهومي وإشاراتي، محتمل أن يكون أي واحد منها هي العلة. فإيش يأتي الأصولي والفقيه يعمل؟ يقوم بعملية التنقيح، بيجي على الوصف الأول أنه هل الشريعة عهد منها أنها تعلل الحكم لأنه واحد أعرابي، يعني كل علة الحكم شأنه أعرابي؟ الشريعة لم تلتفت إلى هذا بالفعش، هل العلة لأنه جامع مطلقا بغض النظر كان في النهار ولا في الليل، المهم انه يعني جامع مطلقا في رمضان من دون اعتبار الوصف النهار، جامع مطلقا في رمضان، هل لانه جامع في رمضان نهار بغض النظر نهار او ليل؟ طب الشريعه جاءت انه الوسيله، يعني لا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، اذا الشريعه دلت على جواز الجماع في الليل، اذا هذا بالفعش انه جامع في رمضان بحد ذاته. طيب جامع في نهار صيام، لأنه جامع في نهار صيام، لأنه قضية رمضان هي مش مؤثرة، هذا الوصف أنه في رمضان مش مؤثر، أنه جامع في نهار صيام. طب لو واحد جامع في نهار صيام هل عليه كفارة؟ طب أنا كنت مثلا بصوم نفل يا شيخ، يعني أصوم نفل وفي النهار مثلا يجي واحد شهوي جامع مراته، بدنا نلزمه بهي الكفارة المغلظة؟ واحد بصوم نفل تلزم كفارة مغلظة لأنه أخطأ عليه الخطأ؟ قالوا مش مناسب. طبعا بغض النظر على اقوم عمليه ممارسه، يعني كيف يمكن ان تفكر كيف يقوم عمليه التنقيح، فياتي يقول جامع في نهار رمضان، انه نهار رمضان محل صيام ورمضان حرمته مغلظه، ويجامع ويرتكب، هذا الوصف هو المناسب انه يجعل عله وجوب الكفاره، صح؟ هذا يسمى عمليه ايش؟ تنقيح مناط، ان يذكر حكم شرعي، الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفاره بعد عده اوصاف واقعه في النص، فيقوم الأصولي بجمع هذه الأوصاف والفقيه المجتهد بجمع هذه الأوصاف وثم يقوم باختبارها وصفا وصفا، ما الذي يصلح منها أن يكون علة للكفارة، فيأتي بالوصف المناسب ويزيل الأوصاف غير المناسبة. هذا يسمى إيش؟ تنقيح مرض، تنقيح العلة. الحالة الثالثة إيش هو؟ تخريج المرض. ما معنى تخريج المرض؟ تخريج المرض هو حينما أحاول أن أبحث عن علة حكم وهذه العلة غير منصوص عليها ولم يجمع عليها ولم يذكر الحكم عقب أوصاف أستطيع أن أقوم بسبرها وتقسيمها، وإنما ذكر حكم مطلق هكذا جاء نص لا تفعلوا كذا افعلوا كذا، لم يذكر عقب أوصاف، ما في أوصاف، فهنا سأقوم بعملية إيش؟ الاستنباط. سأقوم بعملية إيش؟ الاستنباط المحض من خلال التفكير، مجرد ذلك التفكير، ما هو العلة أو ما هي العلة المناسبة لهذا الحكم. فهذا يسمى إيش؟ تخريج مناط. وهذا متى تطبقه؟ كما قلنا في حالة أن الشارع ما نص على العلة ولم يأتي إجماع عليها ولم يذكر الحكم عقب أوصاف. إذا ذكر الحكم عقب أوصاف ويحتمل كل واحد منها أن يكون علة وأنا فقط مش قادر أحدد من هو بالضبط منها، هاي العملية تسمى تحديد العلة ولا تلقيح مناط. أما إذا ذكر حكم مطلق ولم يأتي معلق على أوصاف سابقة ولم ينص على علته أو إجماع، في هذه الحالة عملية استنباط العلة والوصول إليها تسمى إيش؟ تخريج مناط. مثل إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. الآن إجا فقهاءنا الكبار صار ينظر، الآن النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إنه لازم التساوي ولا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء فيها أيضا، هيك النص الشرعي بعطينا الحكم عدم جواز التفاضل وعدم جواز النساء في هذه الأصناف. طب إيش العلة فيها؟ ما هي العلة؟ هل النص ذكر أوصاف ذكر هذا الحكم حكم الربا في هذه الأمور الست عقب أوصاف معينة ولا جاء مطلق خلاص إنه هذه الأمور لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز النساء نقطة. السبيج الفقيه بده يحاول يبحث عن العلة، ليش التمر بالتمر ما بيصير لا مفاضلة ولا نساء، لماذا الملح بالملح ما بيصير مفاضلة ولا نساء، يبدأ بعملية التخريج الآن لأن هنا لا يوجد أوصاف في النص يقوم بتنقيحها، سيقوم الاعتماد على الاستنباط، سيعتمد على ماذا؟ على الاستنباط والبحث عن العلة المناسبة. عملية استنباط العلة واستخراجها تسمى في هذه الحالة إيش؟ تخريج مناط. تخريج مناط يعني تخريج علة. فهمتم إيش متى تطبق تخريج المناط؟ ما لا منصوص ولا إجماع وما في أوصاف ذكرت مع الحكم، هنا سأقوم بعملية تخريج المناط. وهذا كله عملية تخريج المناط وعملية تنقيح المناط، هذان المبحثان ندرسهما إن شاء الله حينما يتحدث عن مسالك العلة، كيف نحدد العلة وما هي الطرق، العلة المنصوصة كيف تأتي صورها، العلة المستنبطة، سيذكر لك تخريج المناط إيش صوره وسيذكر لك السبر والتقسيم اللي هو تنقيح المناط بصورته. طيب نعود الآن أين ذكر الشيخ عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه هذا البحث؟ أقول لك ارجع إلى كلمة المناط، لما سمى ذكر من أسماء العلة المناط أو من أسماء الجامع لما ذكر المناط إيش قال فيه؟ قال المناط ذكر تعريفه، قال والبحث فيه يعني البحث في المناط إما لوجوده يعني وجوده في الفرع يعني التحقق من وجوده في الفرع كما ذكرت لكم على السبورة، لاحظوا العبارة المختصرة جدا، قال إما لوجوده، إيش أشيخ وجوده؟ يعني إما أن أبحث فيه من حيث تحقيق المناط هو البحث والتحقق من وجود العلة المعلومة مسبقا في الأصل، أتحقق من وجودها في الفرع في النازلة في المستجدة، أو البحث الثاني تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، وهذه ذكر تعريفا لها بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر من هذه الأوصاف ويعلق الحكم على ما بقي يعني على المؤثر منها، تمام؟ وتخريج المناط بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، أعطانا شارع حكم لكن ما أعطانا إيش العلة وكذلك ما أعطانا أوصاف نقوم بتنقيحها، أعطانا فقط الحكم ونحن نقوم بالاستنباط. ف فهذا يسمى تخريج مناط، فيستخرج المجتهد العلة باجتهاده ونظره. اجتهاده وإيش؟ ونظره. تمام. كم ذهب من الوقت يا شيخ؟ ساعتين وعشرة. ساعتين وعشرة. إذا ألجأ البحث الآخر إن شاء الله، وهو البحث في شروط العلة، إلى مجلس فاضل من حول الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.